منهج الإسلام في تربية الأطفال، تأليف جودة محمد عواد، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. تمهيد: تعتبر المرحلة السنية من الثالثة إلى السادسة مرحلة ضائعة لأغلب الأطفال باستثناء بعض حضانات اللغات، إذ قبل ذلك يقضيها الطفل في المهد وبعدها ينتقل إلى المدرسة. وبخبراتي الطويلة في الحضانات الكثيرة الملحقة بالمشروعات الإسلامية، وضعت هذا المنهج المبسط، حيث إن أغلب الذين يتعرضون للعمل في تلك الحضانات لا صلة لهم بالطفولة ولا التربية، ويعتبرون فترة بقاء الطفل في الحضانة من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية مساء فترة ضائعة حتى تعود الأم من العمل، أو لكي تستريح الأم من ضوضاء الأطفال إن كانت لا تعمل. هدفنا من هذا المنهج باختصار هو العودة بالحضانة إلى هدف الكتاب القديم، حيث كان الصغار يحفظون كتاب الله وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويتعلمون القراءة والكتابة والشعر العربي الأصيل مع مراعاة طبيعة تلك المرحلة، ومع الأخذ في الاعتبار كل ما وصل إليه العلم في العالم، لينشأ الطفل على البطولة والأخلاق الفاضلة. ولهذا وضعت هذا المنهج المبسط ليكون في متناول الآباء والأمهات لمتابعة ما وصل إليه الأطفال في الحضانة أو في المنزل، وأيضا لكي يكون لدى كل مدرسة فصل في الحضانة نسخة منه تطالعها باستمرار، ويكون لدى كل حضانة نسخ من هذا المنهج. وحبذا لو كانت هناك دورة تدريبية بسيطة لمدة أسابيع أو شهور بعد العمل في الحضانة، أي بعد اليوم المدرسي، تشترك فيها المعلمات من الحضانات في كل منطقة، ويقوم بالتدريس فيها الأساتذة المتخصصون. القدوة في حياة الطفل. ونقصد المعلمة والوالدين، والقدوة لها تأثيرها في سلوك الطفل أكثر من تلقينه الكلام، وإذا كان سلوك المعلمة مختلفا عن توجيهاتها فشلت العملية التعليمية كلها. فمثلا المعلمة لا تكذب حتى لا يتعلم الأولاد الكذب، ولا تطيل أظافرها حتى لا يطيل الأولاد أظافرهم، ولا تلقي بالأوراق والقشور على الأرض حتى لا يلقي بها الأولاد على الأرض، فهي مرآتهم التي يتعلمون منها. والمعلمة تهتم بتنظيف أسنانها حتى يهتم الأطفال بتنظيف أسنانهم. والمعلمة لا تتلفظ الألفاظ النابية أمام الأطفال حتى لا يحفظوها منها. والمعلمة لا تسرف في وضع المساحيق على وجهها وأظافرها حتى لا تقتل البراءة في الصغيرات كما يحدث في برامج الأطفال بالتلفزيون. والمعلمة لا تطيل الحديث مع زملائها وتترك الأطفال حتى لا يجرح بعضهم بعضا كما يحدث من بعض المعلمات من إحضار طعام جماعي وترك الفصول. والمعلمة تسامح الطفل إذا أخطأ بعد التحذير والتهديد حتى يتعلم الأولاد التسامح والعفو عن بعضهم، وتخاطبهم بأسلوب راق ليحفظوه، كقولها لمن تقدم له شيئا تفضل، ولمن تطلب منه شيئا من فضلك، وهكذا يتعلم الأولاد منها. ومن هنا كانت ضرورة اختيار المعلمة ومراقبة سلوكها أمام الأطفال أهم من تعليم الأطفال الحساب واللغة الأجنبية. الناحية الصحية والإشراف اليومي والقرآن الكريم. الحصة الأولى في اليوم. أولاً، تحرص المعلمة على أن تستقبل الأطفال بابتسامة ومرح كل يوم مهما كانت مشاكلها في بيتها، وتشيع جو من البهجة والمودة والحنان بينهم. ثانيا، تحرص على أن تعلم أطفالها تحية الإسلام، السلام عليكم، وترد على الأطفال بلهفة وحب وحبذا لو قبلتهم، وتحاول أن تنسيهم كلمة صباح الخير، فهي ليست من تعاليم الإسلام. ثالثا، تتأكد المعلمة في بداية اليوم الدراسي من تهوية الفصل والإضاءة والنظافة العامة للأرضية والكراسي والسبورة وغيرها. رابعا، تسمح لمن لم يفطر منهم بالإفطار، ولكنها تنبه على ضرورة الإفطار قبل الخروج من البيت إلى الحضانة. خامسا، تقوم بحصر الغياب وتسأل عمن غاب، فربما كان مريضا فيجب عليها زيارته. سادسا، التفتيش على مظهر الأطفال كالآتي: الشعر، وخصوصا البنات، فقد ثبت في بعض الحالات وجود القمل والقروح في رؤوس البنات، لذلك وجب على المعلمة أن تلقي نظرة سريعة فاحصة على رؤوس البنات، وأن تحرص على ضرورة دوام غسل الشعر وتسريحه وتضفيره. الأظافر، فمن السنة قص الأظافر كلما طالت. الأسنان، وذلك باستخدام السواك أو فرشة الأسنان حتى لا تتسوس وتتساقط وتسبب الالتهابات والآلام. الأنف والأذن والرائحة التي يمكن أن تنبعث منهما. الملابس النظيفة والحذاء والجوارب والمناديل. الحالة الصحية عموما لوجوب عزل المرضى منهم حتى لا يتفشى المرض في الفصل بالعدوى. العيون ومدى إبصار الأطفال لعلاج العين مبكرا ولعمل نظارة للطفل إذا كان شديد الضعف. كوب الطفل والأدوات الخاصة به حتى لا يشرب من الحنفية مباشرة. الزي الموحد في غاية الأهمية، ولا يقبل الطفل إلا بزي الحضانة، ويمكن شراؤه له إن كان فقيرا. تمرينات الصباح الرياضية، والهدف منها إعطاء درعة نشاط للطفل وبث البهجة والسرور في قلبه حتى لا يشعر بأنه دخل سجنا يقيد حريته حتى يخرج منه. وهي تمرينات خفيفة لمدة ربع ساعة، ويطلب من الأطفال فيها تقليد العصافير والطيور والجري المنظم، وبعض التمرينات السويدية الخفيفة كتمرين الوسط والمرجيحة والقفز في المكان والجري في المكان إلى آخره. حصة القرآن الكريم. بعد تمرينات الصباح ودرعة النشاط والبهجة، ينبغي للمعلمة أن تبدأ بالقرآن الكريم، فالأطفال في بداية اليوم الدراسي أكثر قبولا له واستعدادا لحفظه. ثانيا، يستحب أن تقرأ للطفل بوضوح مع التكرار ليحفظ ويفهم المعاني العامة دون تفسير حرفي أو شرح محدد لكل كلمة أو كل آية. وهناك بعض المتشدقين الذين يزعمون أن حفظ سور القرآن أمر يصعب على الأطفال في حين إبدائه إعجابا بالأطفال الذين يحفظون مقطوعات للغة الفرنسية أو الإنجليزية. رابعا، على أن نراعي في البداية بعض آداب القرآن، فيقرأ بحرمة وتعظيم، وحبذا لو تعلم الأطفال الوضوء واستقبال القبلة والاستعاذة قبل القراءة وغيرها، كأن يربع الطفل يديه ويعتدل ويترك ما في يده. طريقة جديدة وجذابة لتحفيظ القرآن، وهي أن تبدأ المعلمة بتحفيظ السور الصغيرة، وذلك بشرح قصة السورة، تحكيها إليهم مبسطة بأسلوب تمثيلي حتى تثبت في الذهن، وذلك بقراءتها من القصص المصورة، ولأكثر السور القصيرة قصص. فمثلا سورة العلق، تشرح فيها قصة أول نزول الوحي في غار حراء، وسورة الفيل تشرح قصة أصحاب الفيل، وسورة قريش تشرح قصة رحلات قريش، وسورة الكافرون وقصة الكفار وعرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد آلهتهم يوما ويعبد الله يوما، وسورة المسد وقصة أبي لهب وامرأته وإيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حوالي 25 سورة قصيرة لكل منها قصة ووسيلة لا تزيد في عرضها عن دقائق، والمعلمة تكرر القصة كما تكرر الآية وتطلب من الأولاد مناقشتها وتسألهم عنها وتجيب على أسئلتهم ببساطة. أما السور التي ليست لها قصة معروفة فيشرح المعنى العام لها ببساطة دون المفردات كما سبق. يبدأ الأطفال في حفظ سورة الفاتحة أولا، ثم سورة الإخلاص والمعوذتين وقل يا أيها الكافرون، ثم بقية السور. ملاحظات: يطلب من أولياء الأمور مراجعة القرآن للطفل في المنزل، وذلك عند استلام الطفل أو بإرسال خطاب له أو يكتب في كراسة الواجب الرجاء مراجعة سورة كذا وكذا مع الطفل. يتم تسميع السورة في اليوم التالي قبل السورة الجديدة، وأعتقد أن تكرار السورة عدة مرات وتسميعها من عدد من الأطفال الذين يحفظونها يساعد على تحفيظها لبقية الأطفال. لا تزيد مدة حفظ السورة عن 3 أيام مهما كانت على أن تنتقل المعلمة إلى الجديد، وكذلك المراجعة كل يوم. وقد وجد في بعض الحضانات أنهم يقتصرون على 4 سور أو 5 سور لا يزاد عليها مع تكرارها وتسميعها على الضيوف، مما يسبب للأطفال الملل. إذا كان لدى الحضانة عدد من الفصول فيجب تخصيص فصل للموهوبين سريعي الحفظ شديدي الذكاء، وذلك لاستثمار طاقتهم في حفظ المزيد من القرآن والأحاديث والأناشيد الإسلامية، لأن هؤلاء إذا كانوا بين محدودي الحفظ والفهم من الأطفال الذين يحتاجون لمرات عديدة من التكرار حتى يحفظوا انصرفوا وملوا، بل وربما اتجهوا إلى مزيد من اللعب بدلا من الحفظ. يجب على المعلمة أن تحفظ هذه السور أولا بطريقة صحيحة، وذلك بتسميعها على الشيخ المشرف الديني للحضانة. ويؤسفني وجود بعض المعلمات من خريجات الجامعة لا يحسن تلاوة قصار السور، وبالتالي يحفظ الأولاد منها بطريقة خاطئة. يفضل ألا تزيد حصة القرآن الكريم على ساعة في اليوم. اتباع نظام الجوائز لتشجيع الأطفال على الحفظ بداية من التصفيق والشوكولاتة ولعب الأطفال وعلب الألوان وكذا التوبيخ لمن يثبت استهتاره بالقرآن الكريم. الحصة الثانية: الألعاب الترفيهية أنواعها وفوائدها. ربع عدد ساعات اليوم الدراسي في الحضانة تخصص للعب والترفيه. اللعب بالنسبة للأطفال ضرورة، فهو مباح لهم شرعا، ولا بد أن نعطي له الحضانة اهتماما سواء من ناحية الوقت أو توفير اللعب والملاعب. وقد زرت حضانات كثيرة لا تعرف معنى اللعب ولا فائدته من الناحية التحصيلية للطفل أو الناحية الجسمية والنفسية أيضا. أهمية اللعب للطفل: أولا، الطفولة طاقة وحركة ونمو سريع، ولذلك لا بد من اللعب ليكتمل النمو الحركي للطفل، والجري لتناسق العضلات والعظام والنمو الطبيعي. واللعب وسيلة لتفريغ طاقة الطفل التي قد تصيبه بعلل كثيرة إذا لم يفرغها. ثانيا، يسرد الطفل أثناء اللعب مشكلاته، ويعكس الجو الانفعالي للأسرة التي يعيش فيها، مما يسهل فهمه كما يسهل معرفة تكوينه النفسي وتحديد شخصيته. ثالثا، يعتبر اللعب أداة علاجية نفسية للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية لهم حالات خاصة كما سيأتي فيما بعد، كما أن اللعب يمهد ويعد الطفل لتحمل الأعباء والمسؤوليات عند الكبر. وعلى الآباء والمربين أولا توفير اللعب ذات الألوان والأشكال المختلفة للأطفال حسب قدرتهم. ثانيا، تشجيع الطفل على اللعب وعدم حبسه، بل مشاركته أحيانا أثناء القيام بالألعاب التركيبية. ثالثا، توجيه الأطفال أثناء اللعب في دار الحضانة للحد من الانفعال الزائد لبعضهم ولتخفيف الإرهاق كما سيأتي في أنواع الألعاب. رابعا، الإكثار من الحصص الرياضية في الحضانة أكثر من الحصص التعليمية، ولتكن مشوقة جديدة حتى يحب الطفل الحضانة والعلم معا. ويمكن تصنيف أنماط اللعب للأطفال كما يلي: أولا، اللعب الحر، وفيه يكتسب الطفل مهارته البدنية والتوافق الحركي. ثانيا، اللعب التخيلي، وفيه يتخيل الطفل اللعب شخصيات ويحدثها أو يتشبه بأفعال الكبار كما تفعل البنت مع العروسة. ثالثا، اللعب البنائي أي التركيب، كاستخدام المكعبات في تكوين أشكال معينة أو وضع أشياء فوق بعضها أو بناء بيوت من الرمل أو تشكيل صور من طين الصلصال. رابعا، اللعب التوفيقي المنظم التوقيتي، حيث يتحرك الأطفال وفق أصوات مميزة أو نداء أو صفارة كتمارين الصباح مثلا. خامسا، اللعب الجماعي، وتظهر فيه حالة الطفل لأقرانه وميله للتعاون واللعب معهم، وتظهر في سن متأخرة عن اللعب السابق الذي يبدو فيه الطفل أنانيا. لذا يراعى في تأسيس الحضانة وجود صالة اللعب، فإذا لم توجد فيجب إحاطة سطحها بسور عال لتحويله إلى صالة ألعاب. كذلك يراعى شراء عدد من المراجيح والدراجات والمكعبات واللعب المتحركة والكور وعلب الألوان، كما يراعى اختلاف كراسي الأطفال عن دكة المدرسة، فيستحب أن تكون الكراسي صغيرة والمناضد صغيرة أيضا. الألعاب المقترحة: يقترح تقسيم الأولاد على اللعب الممكنة والتبادل بين المجموعات، مع تعويد الأولاد المحافظة على اللعب كلما أمكن، مع ملاحظة عدم ترك الأولاد يلعبون وحدهم دون معلمة، فقد يؤذي بعضهم بعضا، وقد حدث في بعض الحضانات جروح عميقة، ولهذا يكون اللعب هادئا ومتنوعا تحت إشراف المعلمة. اقتراحات: أولا، إذا كان لدى الحضانة صالة كبيرة ولو بطول 10 أمتار، يمكن إجراء مسابقات الجري بين الأطفال والتصفيات لاختيار الأسرع، مع إبعاد الأطفال عن بعضهم أثناء الجري حتى لا يتصادموا أو يسقطوا. ثانيا، في نفس الصالة أي صالة اللعب، يمكن تقسيم الأولاد إلى مجموعات: مجموعة تركب المراجيح وتلعب الثانية بالدراجات، وتمارس الثالثة ألعابا تركيبية، ثم يتبادلون اللعب. ثالثا، إذا لم يكن لدى الحضانة صالة ألعاب، فيمكنها أداء بعض الألعاب الخفيفة مثل تمرينات الجسم السويدية للعضلات والذراعين والوسط. ثانيا، لعبة الكراسي الموسيقية وفيها يجري الأولاد حول المنضدة حسب صوت المعلمة، فإذا انتهى جلس كل منهم على الكرسي، وبالطبع عدد الأولاد أكثر من عدد الكراسي. ثالثا الألعاب التركيبية والرسم والكرة، كلها يمكن أن تؤدى في الفصل. رابعا وقت الألعاب تحدده المعلمة، كلما لمحت في الأولاد الكسل أو انصرافهم عن الفهم والاستجابة فهو وسيلة لجذبهم وتجديد نشاطهم، وهو فرصة لتوفير صوتها وجهدها. وهكذا يمكن أن نقول إن الألعاب متنوعة، تختار منها المعلمة ما يناسبها يوميا، ويمكنها أن تضيف ألعابا أخرى من شأنها جذب انتباه الأطفال وترغيبهم في حب الحضانة. الحصة التعليمية، الخطة الدراسية الشهرية، وهذه تعدها إدارة الحضانة منذ أول يوم وتعطيها لكل معلمة، وتطالب بها عند إجراء الاختبارات الدورية لأطفال فصلها. مثلا إذا قلنا إن تحفيظ السورة القصيرة لا يزيد عن 3 أيام، وكذا تعليم الحروف والأرقام، فيمكن أن تطالب المعلمة بالآتي في خطة الشهر: أولا عدد 6 من قصار السور يقل عند كبر حجم السورة. ثانيا عدد 9 حروف عربية، الحروف تكرر في الصفحة. ثالثا عدد 5 أرقام حسابية 3 مرات ولمدة 3 أيام متتالية، ويراجع الحرف مع الطفل على السبورة قبل إعطائه الحرف الجديد في الواجب. رابعا عدد 3 أناشيد في حدود 5 أسطر للنشيد كما سيأتي. وبعد الانتهاء من تعليم الحروف والأرقام ننتقل إلى الكلمات في الجمل والعمليات الحسابية البسيطة وهكذا، مع مراجعة صور القرآن قبل إعطاء الجديد كل يوم. تمهيد للحصة التعليمية، أنواع النمو لدى الأطفال: أولا النمو الجسمي، ويقصد به النمو العضوي الفسيولوجي وكبر الحجم وتكاثر الخلايا، وهو ما يلاحظ في الطفولة أكثر من أي مرحلة أخرى في الإنسان. ثانيا النمو الحركي، وسبق أن تحدثنا عنه في أهمية اللعب وأنماطه للأطفال. ثالثا النمو العقلي، ويشمل الذكاء والإدراك بالحواس والانتباه والتذكر والتخيل والتفكير الذي ينمو عند طفل السنوات 5 فأكثر. رابعا النمو الحسي، وهو الزيادة في قدرة الحواس واتساع نشاطها وتنوعه. خامسا النمو اللغوي، وهو قدرة الأطفال على الكلام، وسنتحدث عنه عند الحصة التعليمية. سادسا النمو الانفعالي، وهي الانفعالات التي تظهر على الأطفال في هذه الفترة كالخوف والغضب والغيرة وغيرها، وسنتحدث عنه عند طرح المشاكل النفسية وعلاجها. والذي نركز عليه هنا هو النمو العقلي، حيث يكتسب الأطفال القدرة على التفكير والتعلم واكتساب الخبرات والابتكار من خلال التخيل، ومن هنا وجب العناية بالجوانب الآتية لسلامة النمو العقلي: أولا يجب الاهتمام بالإجابة السهلة على كل ما يعني الطفل من تساؤلات دون كذب أو تعقيد. ثانيا البعد عن القصص الخيالية التي لا هدف لها، والاهتمام بالواقعية التي تغرس الآداب والفضائل ولو على ألسنة الحيوانات والطيور، على أن نبدأ بالمحسوسات ثم المعنويات لتكون شائقة للطفل. ثالثا تدريب الأطفال على الأسلوب المنطقي في التفكير، وذلك باشتراكه في وضع الحلول للمشاكل البسيطة التي تحدث له عن طريق الحوار. رابعا إبعاد الأطفال عن منازعات الكبار وأحاديث النساء، وعدم السماح لهم بالتدخل أو الاشتراك أو حتى الانصات لهذه الأساليب لما في ذلك من أضرار على شخصية الطفل وسوء أدبه. خامسا، مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال عند التحصيل الدراسي ومعرفة مستوى الذكاء والاستجابة والحفظ لكل منهم، وبالتالي ترتيب الدروس حسب نموهم العقلي. سادسا، الحرص على وقاية الطفل من التعرض للأمراض وعلاجها عند اكتشافها بسرعة، فالحمى الألمانية مثلا تسبب التخلف العقلي للطفل. سابعا، ملاحظة أي تقصير في حواس الطفل لعلاجه مبكرا، كالسمع والبصر والشم والتذوق والكلام. ثامنا، القدوة في حياة الطفل كما ذكرنا مهمة، لأنه يتأثر بالأفعال والحركات أكثر من النصيحة، لأنه يحب التقليد، والمفروض أن يطبق فعلا جانبا كبيرا من الأدب في المدرسة والبيت، كأن يتعود الطفل طرق الباب قبل الدخول، وقوله لرفيقه حين يناوله كتابا شكرا، وأن يردد دعاء الركوب كلما ركب السيارة، وهكذا. نصائح مهمة للآباء والمعلمين. أولا، يحدد موضوع الدرس وفقا للبيئة والظروف التي تواجه الأطفال دون الارتباط بترتيب المنهج. فمثلا يتحدث المعلم عن قدرة الله إذا ما سمع الأولاد زقزقة عصفور أو صوت الرعد في السماء، كذلك إذا نظروا إلى جمال فراشة أو زهرة. كذلك قد يجد طفل قلما أو نقودا فيسلمها للمعلمة فتعيدها إلى صاحبها بعد أن تشكر للطفل حسن صنيعه، وتدعو الأطفال أن يحيوا الطفل الأمين، ثم تنطلق بعد ذلك تحدثهم عن الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم من خلال قصة شائعة، لتشير إلى أن ما فعله الطفل الأمين يعتبر مثل أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يرد للناس أماناتهم. كذلك إذا كان موسم الحج نقص لهم قصة سيدنا إبراهيم وولده إسماعيل وأمه هاجر، فهي من قصص الفداء، وقصة السعي والذبح والرجم وغيرها إلى آخره. فنحن نشوق الأطفال بالقصص الإسلامية قبل أن نشرح لهم الإسلام نفسه في صورة تعاليم وقواعد وأحكام. ثانيا، استعمال الوسائل الإيضاحية لها أثر كبير في شرح المادة وتثبيت المعرفة، فمن أراد تعليما ناجحا فليضع ذلك موضع التنفيذ. ثالثا، مادة هذا المنهج لا تقف عند حد صفوف الروضة، بل تتعداها إلى صفوف التعليم الابتدائي لغرس الآداب وتأكيدها حتى ترسخ في الأذهان والعادات. رابعا، الأناشيد البسيطة التي تضمنها هذا المنهج لها ألحان سهلة جذابة تشوق الطفل، وإذا لم يستطع القائمون على الحضانة تلحينها وتدريب عليها فيمكنهم الاتصال بتدريب الأولاد عليها، أو الاستعانة بشريط التسجيل الخاص بهذه الأناشيد مني. الحصة التعليمية في هذا المنهج لم أعطي للناحية التعليمية اهتماما كبيرا، فالنمو اللغوي لدى الأطفال يكون غير مكتمل، وبالتالي يكون إضاعة الوقت الطويل في تحفيظ الأولاد لغات أجنبية لا فائدة منه. ولعل عدوى المدارس الأجنبية في مصر قد سارت إلى بعض الحضانات الإسلامية، حيث صارت هي الأخرى تفاخر بتعليمها اللغة الأجنبية من الطفولة. ويؤكد العلماء على أن الازدواج اللغوي له آثار ضارة على نفسية الطفل ولا فائدة منه، ولقد لخص العلماء الحصيلة اللغوية للأطفال كالآتي: أولا، طفل السنتين يحفظ حوالي 272 كلمة. ثانيا، طفل السنوات الثلاث يحفظ حوالي 866 كلمة. ثالثا، طفل السنوات الأربع يحفظ حوالي 1540 كلمة. رابعا، طفل السنوات الخمس فأكثر يحفظ حوالي 2500 كلمة. عنوان جانبي: مراعاة الفروق الفردية بالزيادة والنقص. هناك عوامل تؤثر في النمو اللغوي يجب أن تراعيها المعلمة عند تعليمها للأطفال. أولا، الحالة الجسمية، من حيث النمو السليم والتعرض للأمراض في السنة الأولى التي تؤثر في كفاءة الحواس. ثانيا، الذكاء، فالطفل الذكي يظهر تفوقا لغويا من ناحية الكم والكيف. ثالثا، الجنس، وقد وجد أن البنات يتفوقن أولا في النمو اللغوي، ثم يحدث التساوي مع الذكور فيما بين سن 5 و6 من العمر. رابعا، الصحة العامة، من حيث نوعية الغذاء وسلامة الحواس والجيوب الأنفية فهي تزيد القدرة على الحفظ. خامسا، الحالة الاجتماعية للأسرة، حيث يتفوق عادة أبناء الطبقات الغنية لتوافر الإمكانيات في النطق والتعبير اللغوي على أبناء الطبقات الفقيرة. سادسا، العلاقات الأسرية، حيث ثبت أن الأطفال المحرومين من الحياة في كنف الأسرة يتأخرون في الكلام عن إخوانهم. كما يجب لسلامة النطق عند الأطفال مراعاة عدة أشياء: أولا، إتاحة الفرص للطفل ليلعب مع إخوانه في نفس سنه، فحبس الطفل خطأ. ثانيا، مشاركة الطفل للكبار في بعض الأحاديث، وهذا يستلزم وجود جو من التفاهم الأسري، إذ إن خلافات الأسرة تؤثر على الأطفال. ثالثا، يراعي الكبار خروج الألفاظ بطريقة سليمة بحيث يفهم معاني مفرداتها بوضوح، حتى لا يحدث للطفل لبس أو خلط بين الكلمات. رابعا، ملازمة الأم للطفل ودوام الصلة بينهما في المرحلة الأولى، والتأكد من سلامة الحواس باستمرار لسرعة المعالجة. خامسا، عدم تعريض الأطفال للانفعال في الأسرة حتى لا يصاب الطفل بالتهتحة. أساسيات مهمة تراعيها الأم والمعلمة: أولا، يجب أن يكون للمعلمة كشكول تحضير، وأن يكون ما تكتبه في البرنامج اليومي هو الواقع الفعلي لما تنفذه. ثانيا، الطريقة الصحيحة لإمساك القلم بثلاثة أصابع باليد اليمنى مثل الأكل والسلام. ثالثا، الجلسة الصحيحة للكتابة، الظهر مفرود، المسافة بين الكراسة أو الكتاب والعين لا تقل عن 25 سنتيمترا مع عدم ثني الظهر أثناء الكتابة. رابعا، وضع الكراسة عند الكتابة وعدم عوجها كما يحدث من كثير من الأطفال. خامسا، طريقة المسح بالممحاة أي الأستيكة وبري القلم الرصاص إلى آخره. سادسا، المحافظة على نظافة الأدوات والحقيبة دائما. سابعا، تنظر المعلمة في كراسات الأطفال واحدا واحدا لتتابع ما يكتب فيها وتكتب الواجب اليومي بالتاريخ. في اللغة العربية: أولا، يجب أن نزرع في الأطفال حب اللغة العربية، لأنها لغة القرآن الكريم وهو كتاب الله، وهي لغة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لغة أهل الجنة، وهي أفضل وأشرف اللغات. ثانيا، تدريس الحروف بالتشكيل مثل طريقة الكتاب مع حسن النطق والتكرار، وهي أفضل طريقة لتدريس اللغة مثل آ همزة فتحة آ، إي همزة كسرة إي، أو همزة ضمة أو، وهكذا مع جميع الحروف. ثالثا، أول ما يكتب للطفل من كلمات هي الله، الإسلام، محمد، ديني، وطني، أمي، أبي، اسمي، وهكذا بالترتيب ثم بقية الكلمات. رابعا، يعيب بعض الأطفال أنهم يحفظون الكلام المكتوب تحت الصورة بمجرد مشاهدة الصورة، وذلك دون علم بالحروف، حتى إذا ما أخفيت الصورة لا يعرف القراءة، وهذا من أثر الطريقة الخاطئة لإهمال الحروف. خامسا، بالنسبة للتلفزيون فلا داعي لوجوده في الحضانة المسلمة، ولا يخفى على عاقل أنه كان معونة أمريكية ضمن خطة أمريكية ماكرة لإبعاد الأطفال عن حفظ القرآن الكريم والأخلاق الحميدة والآداب الإسلامية، وأفلام الكرتون المستوردة لا تناسب سوى أطفال الغرب وأمريكا، فليس فيها ما يخدم الإسلام وليس لها أهداف راقية. كذلك لوحظ انصراف كثير من الأطفال من الحضانات عن التركيز مع التلفزيون، ولم يبقى سوى المعلمات يشاهدون فيلم الصباح أو تمثيلية. سادسا، تراعي المعلمة الفروق الفردية كما سبق، فقد ثبت بالدراسات أن حوالي 3% فقط من مجموع التلاميذ في مختلف المراحل موهوبون، وأن نسبة حوالي من 15 إلى 20% متفوقون دراسيا، أي أن نسبة 60% متوسط في التحصيل والباقي لا قدرة لهم على التحصيل. كيفية اكتشاف مواهب الطفل المبكرة وكيفية تنميتها. الطفل الموهوب أو المبتكر له معاملة خاصة لتنمية موهبته، وإذا لم يكن هناك تعريف جامع لمعنى الابتكار فإنه مرتبط بالنبوغ والعبقرية، وتلك صفات وراثية. ولا يسمى الابتكار كذلك إلا إذا كان جديدا ذا فائدة اجتماعية، وعادة ما يكون ناتجا عن حاجة ضرورية. والنبوغ لا يظهر فجأة، لكنه يظهر مع الطفل واسع الخيال كثير الحركة، وينمو مع نمو جسمه وتقدم سنه. وفي مرحلة الحضانة يمكن تمييز المبتكر من خلال بعض المواهب كالرسم أو التقليد أو استخدام الكلمات أو حب الفك والتركيب لأنواع اللعب، حيث تكون سرعة النمو الجسدي والحسي أكبر من النمو العقلي واللغوي والانفعالي. أما في مرحلة الصبا، الطفولة المتأخرة من 9 إلى 12، فإن الرؤية تتضح ويبدو المبتكر واضحا بين أقرانه، حيث يصبح أكثر فهما لواقعه ولطبيعة المشاكل من حوله، ويحاول من جانبه أن يجد حلولا للمشاكل أو يضيف حلولا للموجود منها. البيئة والطفل. الجو الأسري هو الذي يشكل نفسية الطفل، ونمو الضمير عنده يكون مرتبطا بالقيم السائدة حوله والقدوة التي يتأثر بها، ويمكن للبيئة أن تقوي جانب الابتكار أو تهدمه. ومثال ذلك ما يحدث في اليابان التي فاقت نهضتها الابتكارية أوروبا وأمريكا، فإنها قامت على أساس الاهتمام بالطفولة وتنمية روح الابتكار والاستقلال والاعتماد على الذات عند الطفل. واللعب الجماعي بين أطفال متقاربي الأعمار ينمي روح الجماعة والقيادة والتعاون والمنافسة، ويفضل أن يكون اللعب خارج المنزل حتى يكون الطفل على سجيته، وتكفي مراقبة الأهل من بعيد والتدخل في الوقت المناسب. وهناك بعض العوامل التي تنمي القدرة على الابتكار لدى الطفل من خلال اللعب، منها أولا أن تتنوع أدوات اللعب بحيث تشمل ما يجعله يستخدم عضلاته، وأخرى للتفكير، وثالثة للتركيب. ثانيا، تفضيل الألعاب التي تتطلب جهدا وتساعد على الابتكار بدلا من تلك التي تشبع هواية طارئة وليس لها هدف. ثالثا، تشجيع الأهل للطفل ومشاركته شعوره وهو يحدث اللعب مثلا، وعدم الاستهزاء به. آداب إسلامية وعقيدية تغرس في الطفل حب الإسلام عن طريق الأناشيد، ويمنع تحفيظ الأطفال أي أغاني هابطة، كما يجب أن تلتزم المعلمة بالمنهج في تحفيظ الأناشيد والقصص. أولا، الهتاف الجماعي في الصباح 3 مرات: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا، بدلا من تحية العلم. ثانيا، درس الله خالق كل شيء. أولا، من خلق عيوننا لنرى بها؟ الله سبحانه وتعالى. ثانيا، من خلق آذاننا لنسمع بها؟ الله سبحانه وتعالى. ثالثا، من خلق أسناننا لنأكل بها؟ الله سبحانه وتعالى. رابعا، من خلق السماء والنجوم؟ الله سبحانه وتعالى. خامسا، من خلق الحيوان؟ الله سبحانه وتعالى. نشيد طفلة تقوله وتردده المجموعة: الله ربنا، من أنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار؟ الله ربنا، من زين السماء بالنجم والضياء ويرفع الدعاء؟ الله ربنا، من علم العصفور في الجو أن يطير يسبح القدير؟ الله ربنا، من أنطق اللسان وأسمع الآذان وعلم الإنسان؟ الله ربنا. ثالثا، درس الله قادر على كل شيء. والله مالك كل شيء، بنفس طريقة الدرس السابق، نشيد الله ربي. يحفظ الأطفال أسماء الله الحسنى بطريقة التلفزيون المصري: إذا سألتم من إلهي فهو الرحمن الرحيم، أو سألتم من نبيي فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم. رابعا، درس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، السيرة النبوية. وهذه قصة النبي صلى الله عليه وسلم في أسلوب سهل يرددها الأطفال حتى يحفظوها. يردد كل بيت مرتين على الأقل: صاحب القرآن، خاتم الرسل، مشفع الأنام، وهادي السبل، ولد في قريش بمكة المكرمة، من بني هاشم، جده عم الطلب، أبوه عبد الله، وأمه آمنة، وفي عام الفيل كان مولده، مات أبوه وكان جنينا، وماتت أمه وكان يتيما، رباه جده بعد أمه، أدبه ربه في بيت عمه، واشتغل بالتجارة واشتهر بالكرم، وكان صادقا أمينا، وكان راعي غنم، وفي الغار البعيد واسمه غار حراء، يفكر في الإله وينظر في الفضاء، زاره جبريل سفير الأنبياء، وقال له اقرأ: الله في السماء. حارب الأصنام وسفه الأحلام، ودعا للإسلام والخير والسلام، فحاربه الكفار وأجمعوا بقتله، فهاجر للمدينة محمد وصحبه. ثم يرددون نشيد طلع البدر علينا ويكملون: وآخى في المدينة وأصلح الخصام، ونادى في الرجال اطردوا اللئام، فأصبح الجميع في عز وسلام بالخير والمحبة أنشودة الإسلام. معلومات مهمة تحفظها المعلمات والأمهات للأطفال. نرى كثيرا من أطفالنا الصغار يحفظون أول ما يحفظون أسماء المشاهير من لاعب الكرة والمغنيات وأهل الفن، ولكنهم لا يحفظون شيئا عن رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضوان الله عليهم. لذلك وجب على الآباء والمعلمات غرس هذه الشخصيات في عقول أطفالنا في صورة محببة مشوقة. أبو النبي عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، أم النبي آمنة بنت وهب، مرضعة النبي حليمة السعدية، جد النبي عبد المطلب بن هاشم، عم النبي الذي رباه بعد وفاة جده أبو طالب، عم النبي الذي آذاه أبو لهب. يمكن أن يحفظ الأطفال صورة تبت يد أبي لهب. من أعمام النبي الذين صدقوه حمزة والعباس ابن عبد المطلب، قبيلة قريش. قريش كانت تشتغل بالتجارة وتحمل البضائع في قوافل على الجمال. أولى زوجات النبي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. عمل النبي الرعي والتجارة قبل الوحي. أولاد النبي من البنين القاسم وعبد الله وإبراهيم. أولاد النبي من البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء. يحفظ الأولاد هذه المعلومات ويكررونها وراء المعلمة، وتضع المعلمة جوائز لمن يحفظها عند السؤال عنها. من أصحاب النبي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ولد النبي في مكة المكرمة وهاجر منها إلى المدينة المنورة التي مات فيها. سادسا درس صفات النبي صلى الله عليه وسلم. تقسمها المعلمة على عدة أيام، كل يوم تشرح صفة وتسأل عنها الأطفال في اليوم التالي قبل أن تشرح الصفة الثانية. النبي النظيف الطاهر، كان يغسل جسمه بالماء وكذا ثيابه وكان يتوضأ للصلاة. تشرح المعلمة الوضوء بسهولة، وكان يمشط شعره ويقلم أظافره وينظف أسنانه بالسواك، وكان معطرا رائحته جميلة، وكان إذا جلس أو صلى أو نام اختار لذلك المكان النظيف والموضع الطاهر. يتعلم الطفل أن صفات الكمال والنظافة كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رأت المعلمة طفلا نظيفا تقول للتلاميذ هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم وتعطيه جائزة. نشيد النظافة يحفظه الأولاد ويكررونه بالحركات التمثيلية. النظافة من الإيمان والقذارة من الشيطان. قبل الأكل اغسل يدي وأشطفهم بصابون مية. بعد الأكل اغسلهم تاني واغسل بوجي كمان أسناني. كل يوم أصحى من نومي أنظف شعري ويهدومي. وادي ضوافري كمان حلوين دايما دايما مقصوصين. بابا وماما بيقولولي لازم تبقى حاجاتك لولي. والكراسة والكتاب حتى الجزمة والشراب. ثالثا النبي الصادق الأمين، إذا تحدث صدق وإذا وعد أوفى. فالطفل الكذاب لا يحب النبي والصادق له جائزة. وكان النبي أمينا في تجارته، يودع الناس عنده حاجاتهم ثم يستردونها كما هي. نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم الصدق والأمانة. النبي المتواضع لا يتكبر على أحد، يحمل ما اشتراه من السوق، يرقع ثوبه إذا تمزق، ويصلح حذاءه إذا اتسخ، وكان يحلب الشاة بيده ليشرب من حليبها ويسقي أهله. النبي المسامح الحليم يصبر على أذى الكفار واليهود والمنافقين، ويعفو عن من ظلمه. يتعلم الولد أن يقول لمن سبه أو أخذ لعبته أو ضربه من إخوته سامحك الله، ولا يرد السب بمثله. النبي القائد العظيم يقود جيش المسلمين إلى النصر في بدر والفتح وخيبر، ينظم الصفوف، يجاهد الكفار والمنافقين، ويتوكل على الله الذي ينصره لنشر دين الإسلام. سابعا، أركان الإيمان. يردد الأطفال معا ثلاث مرات: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. ستة أركان. وقد سبق الحديث عن الله سبحانه وتعالى في نشيد الله ربنا، وفي سورة قل هو الله أحد. كذا الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. أما باقي الرسل فهذا نشيد سهل الحفظ. نشيد الأنبياء، كل بيت يكرر مرتين على الأقل. أول الرسل آدم أبو البشر، وصاحب السفينة نوح ومن حضر. نجاهم الإله وأغرق من كفر. أبو الأنبياء الخليل إبراهيم، هو أبو الذبيح سيدنا إسماعيل، من بعده إسحاق وابنه إسرائيل، وموسى الكليم، وعيسى بن مريم، آخرهم الحبيب شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أركان الإسلام. من حديث بني الإسلام على خمس، والنشيد كالآتي: أركان الإسلام خمسة نحفظها ولا يمكن أن ننساها. أولها هي الشهادة، وثانيها الصلاة، وثالثها الزكاة، ورابعها صيام رمضان، وخامسها حج بيت الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الشهادة ودعاء الاستيقاظ من النوم: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هي أول ما يقوله المسلم إذا استيقظ من نومه، وهي أول ما يقوله أي إنسان إذا أراد الدخول في الإسلام. في الآذان، وهو نداء الله إلى المسلمين بالصلاة، تنبه المعلمة الصغار لصوت الآذان حين ينطق إن كانت المدرسة قريبة من المسجد، وقد تستخدم في ذلك تسجيلات للآذان، ثم تخرج الأطفال واحدا واحدا ليرددوا مقاطع من الآذان حتى يحفظوه مع الأيام ويحبوه. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ويلاحظ أن كلمات الآذان كالقرآن يتعبد بها، فلا يجوز الزيادة عليها أو النقص منها. جملة آداب يتعلمها الطفل منذ أن يستيقظ من نومه. أولا، إذا استيقظ قال: أصبحنا وأصبح الملك لله. ثانيا، ثم يخرج إلى دورة المياه فيدخلها برجله اليسرى ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث يعني ذكور الشياطين، أما الخبائث فتعني إناث الشياطين. ولا يتحدث في دورة المياه، ولا يصرخ، ويحافظ على ثيابه من التلوث، ويتطهر من النجاسة بالماء بعد قضاء الحاجة. ثالثا، يخرج برجله اليمنى قائلا: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، غفرانك يا رب. رابعا، يغسل يديه بالماء والصابون. خامسا، يمكنه إذا وقف أمام المرآة أن يقول: اللهم أنت حسنت خلقي فأحسن خلقي، وحرم وجهي على النار. سادسا، يتوضأ الطفل ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ويتعلم الوضوء مع المعلمة وبإشرافها يوما بعد يوم، ولا يسرف في الماء، ولا يفتح الماء إلا بهدوء قدر الحاجة، ويغسل أعضاءه جيدا. من فوائد الوضوء: يزيل التعب والكسل والغضب، فيشعر الإنسان بالراحة والنشاط والهدوء. ثم يدعو الطفل بعد الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نشيد الوضوء: بني توضأ وقم للصلاة، وصل لربك تكسب رضاه. إذا رضي الله عن مسلم ينال السعادة طول الحياة. بني توضأ وقم للفلاح، ففي طاعة الله سر النجاح. إذا رضي الله عن مسلم بدا مشرق الوجه كالصباح. بني توضأ بماء طهور، فماء الوضوء لوجهك نور. إذا رضي الله عن مسلم أتاه الهناء ونال السرور. يسلم الطفل على والديه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله، ويقبل يديهما احتراما. ثامنا، يلبس ثياب الحضانة أو المدرسة من مكانها المنظم، ويقول وهو يخلع ثوبه: بسم الله الذي لا إله إلا هو. ويقول وهو يلبس ثوبه الآخر: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما هو له، وأعوذ بك من شره وشر ما هو له. لا يلبس ثياب إخوته إلا إذا استأذنهم ورضوا، ولا يستخدم حاجاتهم إلا إذا استأذنوا ورضوا. الولد لا يلبس ملابس البنات، والبنت لا تلبس ملابس البنين. تاسعا، يصلي الطفل الصبح ركعتين، وليتها تكون جماعة، أي مع أبيه أو مع أمه أو مع أخيه حتى يتعود ذلك. يصلي لله شكرا على نعمة الحياة والصحة والسلامة من الأمراض والعقل وغيرها حتى تدوم النعم. يتعلم الطفل عدد ركعات الفرائض وأوقاتها، ويردد الأطفال معا: الصبح ركعتان جهرا قبل طلوع الشمس، الظهر أربع ركعات سرا عند الزوال، العصر أربع ركعات سرا عندما يصير ظل كل شيء مثله، المغرب ثلاث ركعات جهرا عند الغروب، العشاء أربع ركعات جهرا عند غياب الشفق، ويردد خلف المعلمة حتى يحفظ. يصلي الطفل بأبسط طريقة، يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة من قصار السور التي يحفظها في الحضانة كل يوم، ويركع ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا فأكثر، ويرفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر، ويرفع اللهم اهدني وسامحني، ويسجد سبحان ربي الأعلى ثلاثا فأكثر. يفعل ذلك في ركعات الصلوات كلها مع تنوع السور بعد الفاتحة وعدم التكرار. يمكن للمعلمة أن تعلم الأولاد صلاة الجماعة فترصهم صفا وتعلمهم أثناء الصلاة ماذا يقولون، فمثلا يقرؤون أولا الفاتحة بصوت عال ثم السورة، وتقول المعلمة اركعوا، وتعلمهم كيف يركعون الركوع الصحيح، وتنادي عليهم قولوا سبحان ربي العظيم. وهكذا طيلة الصلوات التعليمية عدة أيام حتى يصلوا وحدهم. إذا انتهى الطفل من الصلاة قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عاشرا، إذا خرج من بيته إلى الحضانة أو المدرسة سلم على أهله وقال دعاء الخروج، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يحفظه الله من الحوادث والشرور. ويجب على الأم أن تتأكد من أن طفلها قال دعاء الخروج قبل أن يخرج، وتستودعه الله الذي لا تضيع ودائعه، وترد سلامه إذا سلم عليها. 11، إذا دخل المسجد أو دخل الحضانة في المسجد قال اللهم افتح لي أبواب رحمتك. 12، في الحضانة يسلم كل طفل على أخيه السلام عليكم، ويرد الثاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بطولات إسلامية ومواقع حربية. يحفظها الأطفال يرددونها من الصغر لتبعث فيهم العزة وتربيهم على القوة. وأناشيدها سهلة لإقامة الحفلات وإحياء المناسبات، ويغنيها الأطفال أيضا في الرحلات. بطولات إسلامية خالدة. أولا، انتصر المسلمون على المشركين في بدر. ثانيا، انتصر المسلمون على اليهود في خيبر بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، انتصر المسلمون على المرتدين في اليمامة في عهد أبي بكر. رابعا، انتصر المسلمون على الروم في اليرموك في عهد عمر بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، يعاونه خالد بن الوليد. خامسا، انتصر المسلمون على الفرس في القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص. سادسا، انتصر المسلمون على الصليبيين في موقعة حطين بقيادة صلاح الدين الأيوبي. سابعا، انتصر المسلمون على التتار في موقعة عين جالوت بقيادة السلطان محمود. تردد المعلمة على مسامع الأطفال البطولات ثم تسألهم أين انتصر المسلمون على المشركين؟ يرد الأولاد في بدر الكبرى. وأين انتصر المسلمون على اليهود؟ يرد الأولاد في خيبر. وهكذا. أناشيد البطولات الإسلامية. نشيد أنا مسلمون، يردد كل بيت مرتين على الأقل. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم، من أعناق الأعناق أبعث لحنه يترنم. روحي تردده وقلبي والجوارح والدم، شوقا وتحنانا لأمداد لنا تتكلم. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم. أنا مسلم أنا مسلم، بالرغم ممن يحقدون، أنا ها هنا بشريعتي في موكب الحق المبين. أنا لست ردعيا ولكن قائد المتقدمين، وزعيم كل حضارة جاءت على مر السنين. أنا مسلم أنا مسلم، هذا نشيد الملهم. نشيد لا إله إلا الله. ديننا نور هدى، شرعنا حق سنى، ربنا رب البرايا، فلتنادي يا فتى لا إله إلا الله. يا فتى الدين المجيد فلتكن ابن الوليد، تعلن الإسلام دينا وتدوي من جديد لا إله إلا الله. أنتم يا إخوتي يا شباب الأمة، ارفعوا الرأس ونادوا للعلا في قوتي لا إله إلا الله. يا صلاح الدين جدد يوم حطين ومهد، إننا شعب أبي دائما كنا نردد لا إله إلا الله. يوم بدر، في بدر عز الإسلام وهوت للباطل أصنام، وتعالت راية خالقنا وتراجع عنها الإجرام، قد قاد القلة مؤمنة من نصر رسول وإمام، فتعالى الله يؤيده وعليه صلاة وسلام. بدر يا أول منصرنا تزهو بعلاه الأيام. ملحمة يرموك والقادسية وحطين وعين جالوت. اليرموك، وعلى اليرموك تراتيل من آي الذكر وتنزيل، وابن الجراح يعاونه سيف للعزة مسلول، فانحدر الباطل مهزوما والروم أسير وذليل، والحق تعالت رايته قد حمل الراية جبريل. القادسية، زلزل يا سعد الإيوان واحمل للناس القرآن، وانصر بالله كتائبنا وانشر في الكون الإيمان، قد ضل الفرس وقد عبدوا من دون الله النيران، وتراجع رستم في عجب ليلاقي كسرى حيران، فعلت رايات محبتنا وملأنا العالم إحسانا. حطين، حطين جهاد وفداء ونداء يعلوه نداء، بالله نصرنا وانجابت عن أرض القدس الظلماء، فر الإفريد يطاردهم سيف للعزة والضاء، وصلاح الدين بدا ليثا يتوارى منه الأعداء، قد جمع الشمل ووحدنا في الحق صفاء وإخاء. عين جالوت، جاءت التتار تسبقها الأخبار، قد دمروا بغداد وحكمها ينهار، ردهم المحمود كأنه إعصار، هتافه تكبير وجنده أبرار، على الأعادي نار وفي الهدى أنوار. آداب متفرقة، هذه آداب يحتاجها الكبار قبل الأطفال. آداب الطعام الفردي والجماعي تراجعها الأم مع أطفالها والمعلمة مع تلاميذها باستمرار. أولا، غسل اليدين قبل الأكل. ثانيا، يسمي الله في أوله، فإذا نسي قال عندما يتذكر بسم الله أوله وآخره. ثالثا، أن يأكل ويشرب بيده اليمنى. رابعا، أن يأكل مما يليه أي من أمامه إذا كان الأكل في صحون أو أطباق، ولا يضرب يده بعيدا أو يأكل من وسط الطعام. خامسا، يأكل في جماعة، فإن الشيطان هو الذي يأكل وحده، ومن أكل وحده لا يشبع. يتعود الطفل الإيثار وحب الغير، يأكل بثلاثة أصابع لا يأكل بيده كلها، ويصغر اللقمة. سابعا، لا يعيد اللقمة إلى الإناء بعد أن يضعها في فمه. ثامنا، يحسن المضغ والتمهل في البلع ولا يسرع. تاسعا، يجمع فتات الخبز وما تساقط من الطعام إكراما للنعمة حتى لا يدوسها بقدميه. عاشرا، لا يأكل حتى يبدأ الكبير احتراما. حادي عشر أن يتكلم على الطعام ولا يسكت كالمجوس. الحديث على الطعام سنة بشرط ألا يتكلم واللقمة في فمه بل بعد أن يبلعها. ثاني عشر يؤثر غيره بالطعام على نفسه حتى لا يتعلم الأنانية والإكثار من الطعام. ثالث عشر لا يأكل إلا إذا كان جائعا، وإذا أكل فلا يفرط في الشبع حتى لا يمرض. ولا يعجبني بعض الأمهات اللائي يحشرن الطعام في أفواه أطفالهن ليأكلوا بالقوة، فالأفضل تنظيم مواعيد الطعام. رابع عشر لا يفعل على الطعام ما تنفر منه الطباع، ولا يذكر كلاما مقززا للنفس. خامس عشر إذا سقطت اللقمة منه مساحها وأزال الأذى عنها وأكلها ولا يتركها للشيطان. سادس عشر لا يترك الطعام مكشوفا حتى لا يتلوث، بل يجب تغطية الأطباق والأواني بعد الطعام، ويجب عدم إلقاء السندوتشات أو بقاياها في القمامة. سابع عشر أن يأكل في الصباح شيئا يطيب به رائحة الفم قبل أن يخرج من بيته حتى لا يؤذي الناس برائحته. ثامن عشر ألا يكسر الشرب أثناء الطعام حتى لا يشعر بالشبع ثم يذوع بسرعة، وإذا شرب فليشرب بالماء على ثلاث مرات ولا يتنفس في الإناء، والأفضل أن يشرب وهو جالس. تاسع عشر يحذر الأطفال من شرب الماء المثلج في الصيف بعد اللعب والجري، لأن ذلك يصيب المعدة بالأمراض، فالأفضل أن يتمهلوا ويكون الماء فاترا. عشرون أن يحمدوا الله عقب الطعام بقولهم الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حادي وعشرون إذا عطس أو سعل وضع يده على فمه وأدار وجهه بعيدا عن المائدة حتى لا ينتشر الطعام من فمه على الناس. ثاني وعشرون أن يغسل يديه وفمه بعد الطعام. ثالث وعشرون التنبيه على الأطفال بعدم أكل الأطعمة المكشوفة من البعث المتجولين للمحافظة على صحتهم. آداب الطريق. ذكرنا أنه يجب على الأطفال ترديد دعاء الخروج أولا، بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يسير الطفل على الجانب الأيمن من الطريق. إذا ركب سيارة أو غيرها قال دعاء الركوب، بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا يبصق في السيارة ولا يلقي فيها شيئا يوسخها، ولا يلقي شيئا في الشارع. لا يخرج رأسه أو يديه من النافذة. يحافظ على السيارة فلا يخربها بقلم أو مسمار أو غير ذلك. هذه الآداب في ركوب السيارة نعلمها للطفل سواء كانت السيارة خاصة أو عامة. إذا مشى وجب عليه عدم الالتفات حتى لا يصدم بمن أمامه، وحتى لا تصدمه سيارة، ولا يتلكأ في الشارع، وإذا أراد عبور الشارع تأكد من بعد السيارات. يسلم على أصحابه ويرد تحيتهم بأدب. يرفع من الطريق ما يؤذي الناس كالزجاج المكسور والمسامير وقشر الموز وفضلات الطعام، ويضعها بجوار الحائط أو في صندوق القمامة إن وجد. لا يلقي القاذورات في الشارع ليحافظ عليه نظيفا. لا يتدخل فيما لا يعنيه ولا يحشر نفسه في زحام. إذا سمع الشتائم أو سب الدين في الشارع قال أستغفر الله وانصرف مسرعا. آداب الزيارة والحديث عندما يزور أقاربه أو أصدقاءه أو جيرانه. أولا يستأذن لدخول البيت، يضرب الجرس ويقرع الباب ثلاث مرات فقط، فإن أذن له دخل وإلا ردع. ثانيا يحيي أهل البيت قبل الدخول قائلا السلام عليكم. ثالثا يفسح لمن هم أكبر منه سنا ليجلسوا قبله ثم يجلس بعدهم بأدب. رابعا يحسن الاستماع فلا يقاطع متحدثا حتى ينتهي من الكلام ولا يرفع صوته فوق قدرة السامع. خامسا يتكلم بألفاظ مهذبة ولا يسرع في الكلام ولا يضحك أثناء الحديث. سادسا إذا تثاءب أو عطس أو سعل وضع يده أو منديله على فمه. سابعا يحافظ على نظافة البيت الذي يزوره ولا يعبث بشيء حتى لا يفسده. ثامنا لا يطيل الزيارة عند المريض لأنه يحتاج للراحة. من آداب النوم، وهذا واجب الأم. أولا النوم مبكرا ليستيقظ مبكرا. ثانيا عدم النوم على البطن فهو من نوم الشيطان وهو يضر الجسم ويسبب الشخير أثناء النوم. ثالثا وضوء الغطاء أثناء النوم حتى لا يصاب النائم بكابوس أو البرد حتى في الصيف. رابعا أن يقرأ الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين قبل النوم حتى يحفظه الله ويقول بسمك اللهم أحيا وبسمك أموت، رواه البخاري ومسلم. خامسا عدم نوم الجنسين معا منذ سن العاشرة، فهذا يخالف السنة، وفي الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع أي أماكن النوم، وهذا من أدب البلوغ في الإسلام، رواه الترمذي وهو حديث حسن. سابعا الصحة النفسية، ملاحظات لسلامة النمو النفسي للأطفال. أولا تنادي الأم أو المعلمة أطفالها بأحسن الأسماء، ومن كان اسمه قبيحا أو غير إسلامي وجب عليها أن تسميه اسما حسنا، ولا تستهزئ بأطفالها أو تحقرهم فذلك يولد فيهم الحقد والأمراض النفسية. هناك بعض المعلمات تسمي أطفالها أسماء قبيحة مثل صرصار أو فأر، أو أسماء مائعة للبنين مثل سوسو وتوتو وميم وشوشو، وهذه من شأنها بث النموعة والتخاذل في الصغار. عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، رواه أبو داود. في المنزل. ثانيا مراعاة تنظيم وقت طعام الطفل ووقت نومه ووقت بوله وإخراجه، بخاصة في الثلاث السنوات الأولى من عمره، فإذا كان الطفل يشعر بالجوع بسرعة أقل من ثلاث ساعات بين الوجبتين وجب علاجه وعرضه على الطبيب، فقد يكون في بطنه ديدان طفيليات مثلا. ثالثا وعدد مرات الطعام يختلف باختلاف العمر، وبالنسبة للأطفال من الثالثة إلى السادسة يحتاجون إلى حوالي أربع وجبات يوميا ما بين الوجبتين أربع ساعات على الأقل، وتقل عدد الوجبات بتقدم العمر حتى يمكن للإنسان أن يكتفي بوجبتين، واحدة في الصباح والأخرى قبل الغروب. رابعا عدد ساعات النوم أيضا يختلف باختلاف العمر، فالأطفال حديث الولادة يحتاجون إلى حوالي 15 ساعة من النوم، وتقل عدد الساعات إلى 12 ساعة خلال السنتين الأوليين، ثم يحتاج إلى 10 ساعات نوم ما بين الثالثة إلى الثامنة. أما أطفال الابتدائية فأكبر فإنهم يحتاجون إلى عدد 8 من الساعات في اليوم والليلة، وأكثر من ذلك تعتبر حالة مرضية يجب علاجها. من المعروف أن عدد ساعات نوم الإنسان البالغ الصحيح 8، وعلى أن عدد ساعات النوم يتناسب مع المجهود، فيمكن أن يقل إلى 6 ساعات عند الراحة التامة وأن يزيد إلى 10 ساعات بعد المجهود الشاق. أما وقت الإخراج والبول فيختلف باختلاف العمر وفصول السنة. خامسا، الحرص على نوم الأطفال مبكرين، والحرص على عدم سهرهم في مجالس اللهو والغناء أو مشاهدة المسرحيات وأفلام وحفلات إلى آخره حتى لا تفسد عقولهم. ونسمع منهم أسئلة توقع في الحرج، ويجب أن يجبر الأطفال على ذلك. سادسا، تعويد الأولاد على الصدق والشجاعة، وهذا لا يوجد لدى الطفل إلا إذا عودناه على ذلك. فمثلا إذا كسر شيئا ولم يره أحد نقول له: إذا قلت الحق عفونا عنك. وهكذا من هنا يتعلم الطفل الصدق والشجاعة. وفي الحديث: لا تضربوا أولادكم على كسر الإناء فإن لها آجالا كآجالكم. وفي رواية: لا تغضبوا لكسر الآنية فإن لها آجالا كآجال الأنفس. رواه الشوكاني في الفوائد، وهو حديث حسن. إنما يجب تحذير الطفل وتهديده حتى لا يتعود الإهمال. وبالنسبة للضرب فلا يجوز ضرب الطفل في البيت أو المدرسة أكثر من 10 أصوات، كما في الأثر: لا ضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. هذا والقسوة على الطفل مهما بلغ خطأه تؤدي إلى نتائج عكسية حتما، كما يولد الحقد في نفسه والرغبة في الانتقام والميول العدوانية والإجرام إلى آخره. سابعا، تعويض الأطفال على العطاء والسخاء وعدم البخل وتشجيعهم على المعروف بإعطائهم جوائز. فمثلا: من يهدي أعمى في الطريق فله كذا، ومن يعطي صديقه لعبته يلعب بها فله كذا، ومن يعطي الفقير من طعامه أو ملابسه فله كذا إلى آخره. ثامنا، تعويض الأطفال على الأمانة، فلا يأخذ الطفل حاجة جاره أو يأخذ شيئا من البائع دون أن يدفع الثمن. وإذا وجدت الأم شيئا من هذا لا تفرح، بل تأمره بأن يعيده إلى صاحبه، كما لو وجدت قلما أو كراسة أو أستيكة أو لعبة في حقيبته وجب عليها أن تسأله عن مصدرها وأن تطلب منه أن يعيدها إلى زميله في الفصل أو إلى المعلمة لتبحث عن صاحبها. وأي تهاون في هذه الناحية سيؤدي إلى نتائج خطيرة على شخصية الطفل. مهما كان الشيء تافها. تاسعا، تعويض الطفل على الاستئذان قبل فتح حقائب الغير وقبل الدخول على حجرة الأبوين مثلا، وقبل استخدام أشياء إخوته. فإن أذن له فعل، وإن لم يؤذن لم يفعل، وإن خالف ذلك عوقب. عاشرا، يجب تجنيب الأطفال الكسل وطول النوم أكثر من اللازم، والحرص على نشاطهم واحترام رغبتهم في اللعب، ولا نخاف من كثرة لعبهم في الطفولة. أما ما نسميه شقاوة الأطفال، فأكثر الأطفال لعبا وحركة هو أهداهم في كبره. والطفل الهادئ الذي لا يتحرك ولا يتكلم إلا بحساب حتما مصاب بأمراض نفسية. 11، يجب دوام تحذير الطفل من العبث بالأشياء التي لا يعرفها، وتنبيهه باستمرار على أخطائه مثل العبث في زجاجات المبيدات الحشرية والمنظفات الصناعية والغاز والأدوية وغيرها، كما يجب وضعها بعيدا عن متناول أيدي الأطفال. كما يحذر الأطفال من شرب الأدوية دون مرض فربما تلوث يده، وإذا شرب دواء فربما أصيب بنفس المرض الذي يعالجه الدواء. 12، يجب تحذير الأطفال من بعض أفعال الكبار الخاطئة كشرب السجائر ووضع المساحيق والألوان في الوجه والعين والأظافر، فربما أحرق نفسه أو تسمم أو عميت عينه لو حاول التقليد، وقد حدث ذلك فعلا لبعض الأطفال. 13، تدريب الأطفال على استخدام الأشياء الاستخدام الصحيح بدلا من أن تدفعه الرغبة في استخدامها بعيدا عن الأهل. فمثلا، نعلمهم كيف يفتح سنبور الماء وكيف يحكم غلقه بعد الاستعمال، وكيف يفتح الماء قدر حاجته ولا يزيد، وكذلك كيف يستخدم البوتاجاز وكيف يطفئه، وكيف يضع اللعب في مكانها بعد أن يلعب، وكيف يفتح التلفزيون والتسجيل، وكيف يطفئه، وكيف يضع ملابسه في مكانها بعد أن يلعب. وأظن أن عقلية الطفل اليوم أصبحت تستوعب ذلك كله. التربية الاستقلالية للطفل. رابع عشر، تنمية شعور الجنس في الأطفال. فيجب أن نغرس في الولد دائما أنه بطل وأبطال، ويجب أن يكون شجاعا قويا. والأناشيد كثيرة في هذا المنهج يرددها في البيت والحضانة، ويجب أن يصرف عن كل ما يسبب له ميوعة، كما يجب أن يقوي الأمومة في الطفلة، فهي تميل للعب بالعروسة وترتيب البيت أحيانا، ورغبتها في أن تساعد أمها رغم أنها تهرب من مساعدة أمها بعد أن تكبر، فتسمح لها الأم بذلك في حدود. ومعروف أن الأولاد أكثر شقاوة من البنات، وعدم المساواة بين الجنسين في المعاملة فيه الظلم لهما، ويدل ذلك على الجهل بطبيعة الجنسين، وهذه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. خامس عشر، مراعاة وملاحظة استعداد الطفل وميوله ومدى استجابته للتعلم والحفظ. فإذا لوحظ أن الطفل لا يستوعب ولا يستجيب للعلم بكافة الوسائل، بداية من التشجيع والترغيب بالهدايا إلى العقاب بالتدريج كما سيأتي، وجب عندئذ توجيهه إلى أمور حرفية، أي صناعات يتقنها يجد فيها الطفل متنفسا لتوظيف قدراته. وإذا حمل الطفل على غير ما هو مستعد له لم يفلح، وضاع العمر والجهد الذي كان يمكن أن يتعلم فيه ما كان يميل إليه. وإني ما أتعجب من كثير من أولياء الأمور الذين يصرون على تعليم أبنائهم وبناتهم في المدارس رغم كثرة فشلهم ورسوبهم في سنوات الدراسة، وإصرار الآباء على حصول أولادهم على أعلى شهادات دراسية ولو بالغش، وعدم تعليمهم الحرف باعتبارها عيبا أو أنها أقل شأن من التعليم، مما يؤدي إلى ضياع الأمور والجهود والأعمار بلا طائل، بل ووضع الناس في غير أماكنهم الصحيحة التي أرادها الله سبحانه وتعالى عندما خلقهم مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأرجو أن ينتبه الآباء إلى ذلك. ولعلك ساد الخريجين الآن واتجاه أكثرهم لتعلم الحرف اليدوية بعد الشهادات الدراسية النظرية خير دليل على أنهم صاروا في غير الطريق الصحيح الذي يتفق مع ميولهم. لعل بعضهم يلجأ للحرف مضطرا لمواجهة طروف الحياة. سادس عشر، أنواع العقاب في الإسلام في الطفولة وتدرجه ومدى نفعه. يلاحظ أن العقاب في الإسلام هدفه الإصلاح والتهذيب لا الانتقام والتشفي، وهو يميل إلى التسامح والعفو ما أمكن، إلا في بعض الحالات التي يرى الشرع أنه لا بد من العقوبة. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى الحدود والقصاص، وهذه هي أنواع العقاب التدريجي للأطفال. أضعها ليختار المربون منها ما يناسب حالة كل طفل من حيث السن ونوع الخطأ ومدى خطورته أو تكراره. أولا، النصيحة والموعظة الحسنة مع بيان أضرار الخطأ للطفل والبديل الصحيح أول مرة، ونعلم الطفل كيف يعتذر عن الخطأ وكيف يستغفر ويتوب من خطئه. ثانيا، إذا تكرر نفس الخطأ ثانية نقطب في وجه الطفل ونطلب منه الاعتذار ونقبل منه ذلك كعقاب معنوي. ثالثا، إذا تكرر نفس الخطأ ثالثة يكون هناك نوع من العقاب يتناسب مع شخصية الطفل، فإن كان من النوع الحساس يمكن مقاطعته والإعراض عنه، أو أن يقطع عنه المصروف أو الهدية، أو يحرم من الخروج والنزهة. رابعا، إذا كان الطفل لا يتأثر بالخصام أو الإعراض عنه أو قطع المصروف فيجب ضربه، فيما لا يزيد عن 10 جلدات. وفي الأثر: لا ضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. خامسا: إذا استمر الطفل في خطئه فيمكن حرمانه من وجبات الطعام والخروج من البيت للنزهة، مع الحرص على تبادل الشدة واللين حتى لا يشذ الولد. سادسا: يجب أن يتعاون البيت كله في أسلوب العقاب، بمعنى أن الأب لا يشدد على الخطأ والأم تهون أو تسفه والعكس حتى لا يتذبذب الطفل. سابعا: هناك فرق بين ضرب التأديب وضرب التشفي والانتقام، وكثير من الآباء والأمهات يبالغون في حد الضرب والتأديب مما يؤدي لنتائج عكسية. فالأب لا يضرب الولد على اعتبار أنه رجل أمامه أو بعصا غليظة حتى لا يسبب له عاهات مستديمة، والأم لا تشد شعر ابنتها مثلا. 17: لا يترك الأولاد يضرب بعضهم بعضا، إنما يوحد مصدر العقاب في الأسرة، والأفضل أن يكون للأب أو الأخ الكبير العاقل أو الأم الحكيمة، أي الشخصية التي اعتاد الأولاد الشكوى لها. فتعدد مصادر العقاب في وقت واحد يشتت الولد، اللهم إلا إذا غاب المعاقب الأول حل محله الثاني وهكذا. وضرب الأولاد بعضهم البعض يؤدي لنفور دائم بينهم وقطيعة في الكبر. 18: لا يطرد الولد من البيت مهما فعل إلا إذا بلغ الرشد ووصلت ذنوبه حد الكبائر وأمكنه الاعتماد على نفسه، وإلا أوصلناه إلى الإجرام بسهولة. 19: عدم ضرب الأولاد على كسر الأواني وضياع الأشياء. وفي الحديث: لا تضربوا أولادكم على كسر الإناء فإن لها آجالا كآجالكم، أورده الشوكاني في الفوائد. ولكن يجب تحذيره وتهديده، فإذا تكرر الكسر يضرب لا على الكسر، إنما على الإهمال في استخدام الأشياء، مع تعلمه كيفية التعامل مع الأشياء القابلة للكسر. وعادة لا نسمح له بحمل الأشياء غالية الثمن التي تقبل الكسر. 20: مسألة المصروف. وبعض الأسر تحرص على عدم إعطاء أولادها مصروفا وتوفر لهم كل شيء، وهذا تصرف خاطئ. قد يشعر الطفل بالحرمان عندما يشاهد زميله يشتري الحلوى وغيرها. أيضا هناك بعض الأسر تسرف في إعطاء طفلها مصروفا كبيرا تفاخرا، وهذا تصرف خاطئ أيضا، فهو يعود الطفل على التبذير والإسراف كما يشعر زملائه بالحرمان بالنسبة له. والمطلوب إعطاء الطفل مصروفا محددا حتى لا يشعر بالحرمان ولا يسرف، ونسأله عن مصدر إنفاقه ونراقبه حتى لا ينحرف. وقد يكون الحرمان من المصروف ليوم أو اثنين من المفيد في مسألة العقاب على ألا يستمر. 21: التفريق في المعاملة بين الأبناء. صوره المختلفة وآثاره القريبة والبعيدة. يشيع في كثير من الأسر صور التفريق في المعاملة بين الأبناء، ويأخذ هذا التفريق صورا كثيرة منها. أولا: مدح أحد الأبناء باستمرار أو ذم الآخر أمام بعضهم. ثانيا: ضم أحدهم ومداعبته وترك الآخر ينظر، وخاصة في الطفولة. ثالثا: حديث سري ودي مع أحد الأبناء باستمرار وتغافل الآخر، أو تكوين أحزاب في الأسرة الواحدة، أحد الأبناء مع الأب والآخر مع الأم. رابعا، تخصيص أحد الأبناء بالعطاء والهدايا دون الآخرين أثناء الحياة وبعد الممات، أو إعطاؤه نصيبا أكبر من إخوته، أو يبدأ به في التوزيع مثلا. وهناك صور أخرى كثيرة يمكن إدراجها تحت أي صورة من الصور السابقة، كترك الحرية لأحد الأبناء والتضييق على الآخر إلى آخره. وإذا بحثنا عن الأسباب وجدنا في بعضها تبريرا والآخر ليس له تبرير. فبعض الآباء إذا سألته عن التفريق قال إنه يتبع أسلوب الثواب والعقاب، وقد يكون الأب على حق إلى حد ما، ولكن إذا زاد في العقاب أو الثواب فربما كانت النتيجة عكس ما توقع. وهناك قاعدة قالها أعرابي عندما سئل أي أبنائك أحب إليك، قال صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود. فالأسرة تهتم بالصغير لأنه في حالة للرعاية والاهتمام لضعفه، وكذا المريض. أما الغائب فالحنين إليه يزداد حتى يعود، ولا حرج في ذلك بين الأولاد. وفي الكبر يكون التفريق أشد خطرا، والبعض يبرره بأن هذا الابن بار محسن والآخر عاق، فيفضله في المال أو يدفع له في الزواج أو التعليم ما لم يدفعه لبقية إخوته. هذا وإن من أكبر الكبائر تفضيل أحد الأبناء على الباقي في الميراث، فإن الله سبحانه وتعالى قد قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، أي ما دام الولد سيرث أو البنت فلا يكتب لهما وصية إضافية اكتفاء بما قدره الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يمنع التفريق في المعاملة. يروى هذا الحديث عن النعمان بن بشير قال ذهب أبي، يقصد بشيرا، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له إني نحلت ولدي هذا غلاما، أي أعطيت النعمان خادما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت ذلك مع ولدك كلهم؟ قال لا. قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. يقول النعمان راوي الحديث فرجع أبي ورد الصفقة. رواه البخاري ومسلم. من هنا يتبين ضرورة العدل في التوزيع بين الأبناء ولو في أتفه الأمور حتى في العقاب. وفي الحديث إذا أراد الله بعبده سوء خاتمة وفقه إلى الجور في الوصية. والجور أي الظلم. وفي رواية الإضرار بالوصية من الكبائر، ذكره ابن جرير عن ابن عباس موقوفا. النتائج المترتبة على التفريق في المعاملة بين الأبناء: أولا الغيرة، وهي مزيج من الحب والغضب والخوف، تدفع الأطفال إلى أشياء كثيرة، منها التبول غير الإرادي والأحلام المفزعة والعصيان، وقد تدفع إلى الحقد والنزاع المستمر بين الأولاد، ويؤدي ذلك إذا استمر إلى القطيعة بين الأولاد في الكبر. ثانيا الكراهية، وتفضيل بعض الأبناء في العطاء قد يؤدي لأن يكره الطفل والديه لظلمهما، وقد يصل النزاع إلى المحاكم كما يحدث في الكبر إذا شب على ذلك. ثالثا الخصام والحقد، وتفضيل الأبناء في الميراث يؤدي إلى خصام وحقد بين الأبناء وعدم بر للميت، ويكون من نتيجة هذا كله تقطيع الأرحام والروابط والنزاعات الأسرية الدائمة. واختفاء جو الألفة والمحبة الذي من شأنه أن يوجد العداوة والبغضاء بين الإخوة. المشاكل النفسية للأطفال وطرق علاجها إسلاميا. نذكر بعض الحالات. أولا، الطفل الباقي باستمرار. ثانيا، الطفل الذي يتهته أو يتلعثم في الكلام أو أي عيوب الكلام في النطق. ثالثا، الطفل الذي يتبول على نفسه بعد الثالثة من عمره. رابعا، الطفل الذي يلفظ ألفاظا قبيحة. خامسا، الطفل العدواني الذي يضرب زملائه أو الغاضب دائما. سادسا، الطفل الذي يضع إصبعه في فمه أو يعبث بأعضائه التناسلية. سابعا، الطفل كثير الهرش في مناطق من جسمه. ثامنا، الطفل الذي يسرق أدوات زملائه. تاسعا، الطفل الذي يكذب. عاشرا، الطفل المنطوي على نفسه أو المكتئب الذي لا يشارك في نشاط الأطفال. حادي عشر، الطفل الذي يدخن أو الطفلة التي تلوث أصابعها بالقلم الأحمر. ثاني عشر، الطفل الذي يوسخ يديه ووجهه وملابسه بسرعة بحيث يحتاج إلى غسلها عدة مرات في اليوم. وقبل أن نشرح أسباب ظهور هذه الحالات وكيفية علاجها، نتعرض أولا لهذه المقدمة. النمو الانفعالي للأطفال. من الانفعالات السائدة للأطفال في هذه المرحلة ما يأتي. أولا، الخوف. وقد يخاف الطفل من الشيء لاقتران رؤيته بألم معين أو تجربة مؤلمة، كما يخاف من الطبيب الذي يعطيه الحقنة مثلا. والخوف غريزة في الإنسان كالطعام والشراب وقضاء الحاجة والنوم والغضب والفضول وحب التملك والضحك والسيطرة والجنس والأمومة والإرضاع، ونحن نخاف من كل ما يهدد وجودنا كالمفاجأة والظلام والآلام والأمكنة المجهولة وغيرها، ونخاف من كل شيء إذا كنا لا نخاف من الله. والخوف عموما ضروري لاستمرار الحياة وانتظامها. وقد يدفع الخوف إلى الهروب أو الكذب أو الاختفاء أو التذلل. وقد يتطور الخوف إلى القلق، وهو أشد أنواع الخوف، وهو الانتظار المؤلم لما لا يمكن تجنبه، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وقد يؤدي الخوف في بعض الأحيان إلى الموت فعلا، السكتة القلبية. والخوف عند الأطفال ينشأ عادة من المؤثرات التي تلصق بخياله كالأشباح والحوادث والحيوانات وغيرها، وقد يكون ذلك طبيعيا، ولكنه يزيد في بعض الأشخاص ليصبح خوفا مرضيا أو ما يسمى بالهلع. وهناك عوامل تزيد من الخوف عند الأطفال، منها الحالة المرضية. فقد ثبت أن الأطفال المرضى أقل مقاومة لنوازع الخوف من الأصحاء. المناخ المنزلي، فقسوة الأرض وشدة الضرب تزيد الخوف، كذا مشاكل الأب والأم المستمرة تسبب خوف أطفالهم وبكائهم المستمر. الجنس، فقد ثبت أن البنات أكثر تعرضا للخوف من البنين. علاج الخوف، يجب على المعلمة أن تراعي ظروف الطفل عند علاجه حتى تحدد له العلاج المناسب للحالات التالية. أولا، العلاج الجسدي بتقوية العضلات بالتمرينات الرياضية. ثانيا، ضبط الخيال وعدم الوهم الذي يجعله يتخيل الأشباح والعفاريت والحيوانات وغيرها، وإقناعه بأنها لا يمكن أن تؤذي الإنسان إلا بإذن الله لأنها مخلوقات الله. ثالثا، العادة، وهي محاولات الإقدام المتكررة على المخاوف بالتوكل على الله وقراءة آيات القرآن وكالسير في الظلام مثلا ومواجهة الأشخاص المخيفين. فالعادة تذهب الرهبة، والإيمان بالله قوة، أي يجب اقتران رؤية الشيء المخيف بالسرور وبتجارب سارة. رابعا، الإيحاء، وهو أهم أنواع العلاج، فالإيمان بالله والثقة به تبعث في النفوس القوة. كذلك يجب أن يكرر الخائف لنفسه أنه لا يخاف وأنه شجاع ما دام الله معه، كذلك أن نبعث الشجاعة في صغارنا ونشعرهم بأن الله معنا لأننا نؤمن به. خامسا المعرفة، وهي معرفة حقيقة الأشياء بالعلم، لأن الجهل أساس خوف. يقرأ الطفل الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين والله يحفظه بها، ويسمي الله عندما يفعل أي شيء، أي عندما يدخل المنزل أو الحجرة أو يمسك القلم أو يطفئ النور أو يفتح شيئا إلى آخره. ثانيا الغضب، يتطور التعبير عن الغضب عن طريق استخدام ألفاظ الشتائم أو إلقاء الأشياء وتدميرها أو الامتناع عن الأكل والانطواء، وهو أحد الغرائز الإنسانية كما ذكرنا، وقد يتطور ليصبح الطفل عدوانيا إذا ما عولج بالقوة. من أهم بواعث الغضب تكليف الطفل بعمل أكبر من طاقته أو حرمانه من رغباته وإرغامه على اتباع بعض النظم والعادات. علاج الغضب، أولا عدم تكلفة الطفل بعمل أكبر من طاقته والتدرج في تعليمه العادات السليمة حتى يقبلها دون عناد. ثانيا أن يسود الهدوء الأسري، فالانفعال لدى الآباء والأمهات يؤدي للانفعال عند الأولاد. ثالثا عدم القسوة في العلاج أو الضرب، فذلك يولد الشخصية الإجرامية أو العدوانية. رابعا استخدام أسلوب الإغراء والهدايا واللين والعطف معه. خامسا توجيه الطفل إلى الوضوء أو غسل وجهه أو الجلوس إن كان واقفا. ثالثا الغيرة، وهي خليط من غضب وخوف وحب أحيانا، وتظهر عند فقدان الحب من الوالدين أو تقليل الاهتمام بالطفل، وتحدث عادة عند ميلاد أخ جديد يشغل الأم عن الطفل الأول أو يقلل من الاهتمام به، كما تحدث في الأولاد الكبار أيضا عندما يفرق الأب أو الأم في المعاملة بين الأبناء، ولكن هذه يعقبها حقد وكراهية قد لا تزول أبدا كما سبق. نتائج الغيرة، قد يلجأ الطفل إلى حيل يعوض بها ما فقد من الأم، مثل التهتهة أو التبول غير الإرادي أو الأحلام المفزعة أو السلبية في التعامل، كألا يستجيب لنداء الأم أو طلبها مثلا أو مص الأصابع. والطفل في هذه الحالة يحب أخاه مع الغيرة منه، لذلك فهو غالبا ما يكون في صراع نفسي. علاج للغيرة ونتائجها، أولا عدم التفرقة في المعاملة بين الأولاد وعدم المبالغة في تدليل الوليد أو تقبيله وترك الآخر ينظر إليه. ثانيا أن يصرف الطفل إلى ما يشغله كاللعب والرسم وغيرهما إذا ما أرادت الأم إرضاع الوليد أو المداعبة أو إلى آخره. هذا إذا لم يترتب على الغيرة نتائج أخرى. أما علاج الغيرة فتفصيلها كما يلي: رابعا علاج الأحلام المفزعة أي الكابوس. من أسباب الأحلام المفزعة، أولا المسيرات الخارجية، سقوط أشعة الشمس على عيني النائم قد تجعله يحلم بحريق، ودقات الساعة قد تجعله يحلم بمطارق أو أجراس، والوضع الخاطئ في النوم كالنوم على البطن والتعري أثناء النوم يؤدي حتما للأحلام المفزعة. ثانيا المسيرات الداخلية، كتجسيد الخوف والرعب في نفسه من شخص ما أو من أي شيء ما، وكأن يحلم معسور الهضم أن أحدا يخنقه أو يحلم المريض بالموت إلى آخره. ثالثا رغباتنا، كأن يحلم الجائع بالطعام والفاشل بالنجاح والمحروم بالغنى، أو تترجم رغبة جنسية لم تحقق إلى احتلام نائم. أما الرؤى فشيء آخر، يقذفها الله في روح النائم تبشره بالخير أو تحذره من خطأ أو تعلمه شيئا أو تنبئه بوقوع مكروه، وأحيانا تكون رمزية تحتاج إلى تعبير أي تفسير. علاج الأحلام المفزعة: أولا، يتعود الطفل على قراءة الفاتحة وآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين قبل النوم. ثانيا، التأكد من أن مكان النوم مريح ونظيف لأن أي مؤثر يضايق الطفل. ثالثا، تعبير الوضع الخاطئ قبل النوم، فيجب ألا ينام على البطن فذلك نوم الشياطين، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. كذلك يجب التغطية قبل النوم ولو بملاءة خفيفة في الصيف. رابعا، لا تحكى للأطفال حكايات مفزعة قبل النوم، كذلك يمنع من أفلام العنف والرعب تماما. خامسا، التبول غير الإرادي أثناء النوم بعد سن الثالثة. من الأسباب التي تؤدي إليه: أولا، الإصابة بالبرد العادي أو كثرة شرب السوائل قبل النوم. ثانيا، المشكلات المرضية العارضة كالتهاب الحوض والحالب والمستقيم وغيرها. وعلى هذا يكون علاج الحالة المرضية هو نفسه علاج التبول. ثالثا، أسباب نفسية كالخوف والغيرة وغيرهما، ويمكن العلاج كالآتي: أولا، منع تناول كميات كبيرة من السوائل أو الأطعمة التي تتطلب شرب الماء كالملوحة والحلاوة والمخللات قبل النوم. ثانيا، توفير جو من الطمأنينة للطفل وعدم التهديد بالضرب والحريق وغيرهما إذا تبول ثانية. ثالثا، إيقاظ الطفل كل 4 ساعات أثناء النوم ليتبول حتى يتعود على ذلك. رابعا، يمكن تعويض الطفل التحكم في بوله نهارا بحبس البول فترة قصيرة. خامسا، يجب تحليل البول والدم والبراز إذا استمرت عملية التبول غير الإرادي رغم تجربة كل أنواع العلاج السابقة، فربما يكون السبب مرضيا أو نفسيا بحاجة إلى العلاج. نص الأصابع: قد تكون هذه العادة السيئة ملجأ للطفل أو هروبا من موقف نفسي كالخوف والغيرة، يسهل معها الإغراق في أحلام اليقظة، كما تكون هذه العادة دليلا على احتمال ظهور الصفات السلبية في الكبر كالجبن والمنبر العزلة والانطواء وضعف روح المخاطرة إلى آخره. العلاج: أولا، علاج الحالة النفسية التي تلجئ الطفل إلى مص الأصابع. ثانيا، شغل الطفل بمزيد من العمل اليدوي أو اللعب التركيبية باستمرار حتى ينسى هذه العادة. ثالثا، مزيد من الإقناع والتوبيخ والعتاب التدريجي كما سبق إذا استمر على هذه الحالة. علاج صعوبات النطق: التهتهة، اللثغة، الخنة، التأتأة. أسبابها: تأتي من أسباب نفسية كالخوف والغيرة، وأيضا من أسباب وراثية، وتكون مع طفلين: الأول خائف جبان يميل للوحدة وهو هزيل ضعيف، والثاني جريء مندفع أو متسرع. ويصاحب التهتهة عادة حركات عصبية عامة، ويتأثر الطفل بسخرية من حوله. العلاج: أولا، يحتاج علاج التهتهة إلى وقت طويل في مراكز خاصة إذا كان الطفل متقدما في السن، لكن إذا اكتشفت مبكرا فيمكن الاهتمام بصحة الطفل الجسمية وعلاج الجانب النفسي للطفل، وذلك بإعطائه الثقة في نفسه ليتكلم مع الكبار لمدة أطول دون الاستهزاء به. ثانيا، يجب الامتناع عن العقاب أو تأديب الطفل أو السخرية منه، سواء من جانب الآباء والأمهات أو المربيات أو الأطفال في الحضانة حتى ينسى المشكلة الكلامية. ثانيا، الطفل الذي يتلفظ بألفاظ قبيحة، الطفل العدواني. والسباب من الطفل يكون تعبيرا عن غضب، ولكن الألفاظ السوقية والشتائم لا بد أنه سمعها من المجرمين والمنحرفين بخاصة في الأحياء الشعبية. والعلاج، أولا يوضح للطفل خطأ الشتائم وأن الله يحرق قائلها في النار. ثانيا يطلب منه التأسف للذي شتمه أو الذي ضربه. ثالثا يطلب منه أن يستغفر الله على ما فعل. رابعا يعاقب بأنواع العقاب التدريجي إذا لم يستجب للنصيحة. الطفل كثير الهرش، يجب عرضه على الطبيب، فقد تكون حساسية وقد تكون بعض الديدان الدبوسية في الشرج، وسرعة العلاج حتى لا تنتقل العدوى لبقية الأطفال. الطفل الذي يوسخ يديه ووجهه وملابسه بسرعة، يحتاج إلى غسلها عدة مرات في اليوم، ويبتعد عن الأماكن المتربة واللعب، ويراقب لاستمرار نظافته، وينبه على ولي أمره لمزيد من الاهتمام به. الطفل المنطوي أو المكتئب، الذي لا يشارك الأطفال ولا يستجيب، وهو إما أن يكون مدللا في أسرته ولم يجد التدليل الكافي في الحضانة، وإما أن يكون مكروها في أسرته لسوء طبعه، وقد تبدأ حالة الانطواء بالبكاء باستمرار وخاصة عند بداية الالتحاق بالحضانة، وقد يستمر البكاء عدة أيام حتى يتعود الطفل على الحضانة، وشدة بكاء الطفل تدل على مدى تعلقه بأمه لأنه كان مدللا، أو العكس شدة تعلق الأم بالطفل وهو يترجم إحساسه بالبكاء ويستعطفها لتأخذه معها. العلاج، يجب إشعار هذا الطفل بالحنان. في البداية تضمه معلمة لصدرها، تقبله، تطمئنه على أمه أولا، ثم تعطيه شوكولاتة مثلا ويخرج باللعب لأطول فترة حتى ينسى. طفل يسرق أدوات زملائه باستمرار، للأسف يظهر مثل هؤلاء الأطفال في الحضانات الإسلامية في المناطق الشعبية، والطفولة براءة، لكن هذا الطفل حتما يقلد أحد أفراد الأسرة، أو للأسف قد تشجعه أمه على هذا لأنها تفتش في دولاب أبيه أو ثياره، وهذا الطفل عادة محروم في الغالب من أسرة فقيرة، وقد يسرق لعبة زميله أو حتى سندويتش زميله لأنه لا يستطيع شراء مثلهما. العلاج، أولا يجب التهذيب بالوعظ ووعده بهدايا حتى لا يسرق، فمثلا إذا وجد قلما وقال وجدت هذا القلم تعطيه المعلمة قلما هدية، وإذا لاحظت المعلمة أنه ينظر إلى سندوتش زميله تشتري له واحدا، وهكذا الأدوات البسيطة واللعب البسيطة. ثانيا إذا لم يستجب الطفل للإغراء والهدايا والحنان يؤخذ بالعقاب التدريجي كما سبق، مع تخويفه من عذاب الله سبحانه وتعالى باستمرار. ثالثا إذا لم يستجب للعقاب يفصل من الحضانة حتى لا ينشر خطره. الطفل الكذاب، وهو أيضا مثل الطفل السارق، لا بد أن أحد أفراد أسرته يكذب، فالطفولة براءة لكن البيئة المحيطة به والأسرة هي التي تفسدها. العلاج، أولا تشجيعه على الصدق بالهدايا، ثانيا مدح الصادقين من زملائه حتى يكون مثلهم، ثالثا تخويفه من عذاب الله وأن الكذاب في النار، رابعا مداومة مراقبة حالته حتى يصدق. الطفل المقلد لأبيه الذي يشرب السجائر يحذر منها، نشرح له أضرارها وأنها تسبب أمراض للأطفال وتسوسا للأسنان، وهي معصية لله يغضب على فاعلها ويعاقب بالعقاب التدريجي إذا عاد إليها. البنت التي تلوث أظافرها بالأحمر، تحذر أيضا من تلويث أظافرها وتسميمها للطعام، وأنها تصبح قذرة وأن الله لا يحبها، فالنظافة من الإيمان. وتحدد لها أن فعل أمها لأنها كبيرة وفي البيت فقط، فإن عاودته عوقبت بالعقاب التدريجي. تعليمات مهمة للإدارة في الحضانة المسلمة. إذا نجحت الإدارة نجحت الحضانة في تنفيذ المنهج. أولا، تقوم بتوفير نسخ المنهج وأجزاء القرآن والقصص المصورة بكل فصل، كما تحرص على تواجد أكبر تشكيلة من اللعب. ثانيا، يجب أن يتوفر في الحضانة مدرسات أكثر من ضعف عدد الفصول، مدرسات احتياطيات، وتوجد معلمة احتياطية مع المعلمة الأساسية في كل فصل، ولتكن من الخدمة العامة مثلا. ولهن فوائد كثيرة. أولا، التدريب مع المعلمة الأساسية لاكتساب الخبرة. ثانيا، أن تحل محلها إذا تعبت أو مرضت أو تغيبت لأي عذر، ضمانا لاستمرار البرنامج بنجاح. ثالثا، تحتاج رعاية الأطفال إلى جهد يفوق ما يحتاجه التعليم الابتدائي أو الجامعي، وذلك لأن المعلمة الاحتياطية تساعد المعلمة الأساسية في كل ما تقوم به من نشاط متنوع. رابعا، تقوم إدارة الحضانة بالإشراف باستمرار على سير العمل، وذلك بطرح أسئلة بسيطة للأطفال بالتأكد، ويمكنها عقد مسابقات بين أطفال الحضانة في الفصول المختلفة كل شهر مثلا، وذلك لمعرفة الجهد المبذول وثماره وتقديم الجديد شهريا. خامسا، مكافأة المعلمة المجتهدة التي تبذل أكبر جهد. يظهر ذلك في نشاط أطفالها في حفلة نصف السنة أو الحفلة السنوية، حتى تكون قدوة لغيرها ولتخلق روح التنافس الشريف بين الفصول. سادسا، دعوة أولياء الأمور باستمرار للمشاركة في حفلات الحضانة الشهرية، ودعوتهم أيضا للتعاون لإنجاح منهج الحضانة لما فيه مصلحة الطفل، فالبيت هو الأساس وملاحظاته في غاية الأهمية. سابعا، عدد الأطفال في كل فصل لا يزيد عن 30 حتى يمكن للمعلمة تنفيذ المنهج، وإلا أنبط النهار في مدرجة تسكيتهم. كذلك يجب أن يراعى التقارب السني في الفصل الواحد. ثامنا، تستبعد من الحضانة كل معلمة لا تكون قدوة صالحة في مظهرها للأطفال أو في سلوكها، أو تلك القاسية التي لا تحسن التعامل مع الأطفال، ويظهر ذلك من كراهية الأطفال لها، كما تستبعد الخاملة التي لم تنفع معها النصيحة ولا المنهج في بذل مزيد من الجهد للأطفال، كما تستبعد تلك التي لا تحسن استقبال الأطفال ولا توديعهم. تاسعا، وجوب استمرار المنهج سنة على الأقل، وهذا يستلزم عدم إضافة أطفال جدد لنفس الفصل الذي قطع شوطا في المنهج، وإلا اضطرت المعلمة للإعادة للقدامى أو أن تهمل الجدد فيعوق الآخرين. أي يفضل دائما أن يكون هناك فصل للجدد، ويستحسن أن تحدد الحضانة وقتا لقبول الأطفال، وليكن كل 6 أشهر مثلا لتفتح في كل فترة فصلا جديدا. 10 يجب أن يكون لكل حضانة طبيب عام وطبيب أسنان يكشف على الأطفال أسبوعيا، فقد يكون بعض الأطفال حاملا للمرض ومصدر عدوى ولكنه غير مصاب، ونحن في زمن كثرت فيه الأمراض مع استثناء بعض الأطفال المشتبه في مرضهم. 11 أن يكون لدى الحضانة صيدلية بسيطة فيها الإسعافات الأولية كالقطن والشاش والميكروكروم والقطرة والمطهرات والإسبرين وأدوية المغص والإسهال وغيرها، وليكن إعدادها بإشراف طبيب الحضانة. 12 تحذير الأطفال من شراء الأطعمة من الباعة الجائلين أي الأطعمة المكشوفة، وكذا تحذيرهم من شراء البوبو والكاراتيه والبطاطس والشيبسي وتلك المعبأة والمحفوظة في أكياس مغلفة، فقد ثبت طبيا ضررها الصحي من ناحية المواد الكيميائية الحافظة. 13 الرحلات عنصر مهم في الترفيه، يختار لها المتفوقون في الحفلات الشهرية الذين يحفظون القرآن والآداب الإسلامية والأناشيد الإسلامية، وفيها يتعرف الصغار على بلدهم مع معلميهم، كما يطبقون كثيرا من الآداب التي وردت في المنهج عمليا، وتكون فرصة لإلقاء الأناشيد الإسلامية ذهابا وإيابا استبدالا بالأغاني التي لا معنى لها. اقتراح أخير، اقترح عقد دورة تدريبية لمدرسات الحضانة ولتكن لمدة 6 شهور، وهي دورة مسائية للإعداد، يدرسون خلالها أجزاء من القرآن لحسن الحفظ والترتيل وبعض الكتب المختارة أو التي ذيلتها في مراجع هذا المنهج، على أن ترتفع مكافأة المدرسات اللائي يحضرنها إلى الضعف بعد النجاح في الدورة. ويمكن عقد مثل هذه الدورات في الجمعيات الخيرية في المناطق التي تكثر فيها الحضانات، فمثلا في روض الفرج حوالي 14 حضانة، وكذا في الأميرية والزاوية الحمراء، فكل حي يمكن أن ينظم الدورة ويعين لها الأساتذة، ولتكن 3 أيام في الأسبوع، محاضرتين في اليوم مثلا، وخاصة أن أغلب العاملات في الحضانة من خريجي دبلوم التجارة، وأنا مستعد إن شاء الله للمشاركة في هذه الدورات مجانا في أي مكان. 14 هذا المنهج للإضافة، وأنا أرحب بالآراء الجديدة الذكية لخيمة الإسلام بالأسلوب الأفضل بشرط أن يحافظ على الجو العام. الملاحق، أولا الإمكانات المطلوبة للحضانة واقتراح لجدول اليوم الدراسي، ثانيا تقييم المعلمة، ثالثا طلب التحاق الطفل، رابعا تقرير دوري عن مهارات الطفل، خامسا مجموعات متخصصة مقترحة. أولا الملحق الأول، الإمكانيات المطلوبة لإعداد الحضانة. أولا كتب دراسية لبعض الحروف الهجائية والأرقام مع صفحات بيضاء لعمل التمارين. ثانيا سبورة مع توفير الطباشير بمختلف الألوان. ثالثا توفير مكتبة قصصية صغيرة ويكون عدد الكتب فيها مناسبا لحجم الفصل. رابعا موسوعة مصورة عن المساجد وأوقات الصلاة وأركان الإسلام الخمس ومراحل الوضوء وخطوات الصلاة والحواس الخمس وأعضاء الحس. خامسا، موسوعة الأطفال بالعلوم، وتشمل صور الحيوانات والطيور والنباتات الشهيرة. سادسا، توفير مجموعة من المكعبات الملونة والأشكال الهندسية وقطع أخشاب مزخرفة. سابعا، توفير عدد من الكرات مختلفة الأحجام وكذا عدد من الأراجيح مختلفة الحجم والارتفاع. ثامنا، توفير فناء يناسب عدد الأطفال مع ضرورة وجود حديقة. تاسعا، حجم غرف الدراسة المناسب والنوافذ الصحية والأرضية تغطى بالسجاد والكراسي لها ظهر ومنضدة لكل فصل مناسبة لثمانية أطفال مع توفير أرفف مفتوحة لحفظ أدوات اللعب. عاشرا، الألوان الفاتحة للغرف مع توفير سلة مهملات لكل فصل. 11، يجب ألا يزيد عدد الأطفال في الفصل الواحد عن 20 طفلا. 12، يمكن توفير بعض الحواجز والقواطع المتحركة في الفصول الكبيرة الحجم التي يمكن بواسطتها تحويل غرفة الدراسة إلى عدة أجزاء صغيرة حيث يوزع بها الأطفال لممارسة نشاطات مختلفة. اقتراح بجدول اليوم الدراسي، وهذا الجدول يلون في كشكول تحضير المعلمة اليومي، ويجب أن يكون ما تكتبه في البرنامج اليومي هو ما تنفذه فعلا مع الأطفال، لا تزيد ولا تنقص. مثلا، من الساعة 8 إلى 9 وصول الأطفال، التفتيش اليومي، الإفطار. ثانيا، من الساعة 9 إلى 10 القرآن الكريم، مثلا سورة قريش ومراجعة السور السابقة، المسد، المعوذتين، الفاتحة إلى آخره. ثالثا، من الساعة 10 إلى 11 ألعاب منوعة مثل المكعبات، الكراسي الموسيقية، الرسم، التمارين الرياضية. رابعا، من الساعة 11 إلى 12 الحصة التعليمية مثلا حرف الطاء ومراجعة حروف السين والشين والصاد على السبورة وعمليات جمع وطرح بسيطة ومراجعة الواجب في الكراسات. خامسا، الأناشيد والآداب من 12 إلى 1 مراجعة نشيد الوضوء وتحفيظ الأبيات الأربعة الأولى من نشيد قرآن ربي. سادسا، من 1 إلى 2 لعب حر للأطفال وانصراف. الملحق الثاني، تقويم للوضع العام لروضة رياض الأطفال تقوم به المشرفة. تساعد المجموعة المطروحة من الأسئلة المعلمة على تقويم العملية في روضة الأطفال من عدة وجوه، وتتناول هذه الأسئلة بعض المجالات المهمة ومنها ما يلي: أولا، علاقة المعلمة بالطفل. ثانيا، البرنامج الدراسي. ثالثا، الأدوات والوسائل المساعدة. رابعا، البيئة الطبيعية للروضة. أولا، علاقة المعلمة بالطفل. أولا، هل ترين دورك كمرشدة ومسهلة للعملية التربوية التعليمية أكثر من ملقنة للمعلومات؟ ثانيا، هل تتوفر لديك القدرة لاحترام الأطفال؟ ثالثا، هل تقدمين للأطفال بعض الاقتراحات بطريقة إيجابية؟ رابعا، هل تعملين على تشجيع الأطفال وتوجيه الأسئلة إليهم؟ خامسا، هل تعتقدين أن الأطفال في الفصل يعرفون مسؤولياتهم ويلقون التشجيع لكي يكونوا معتمدين على أنفسهم؟ سادسا، هل تعتقدين أن الأطفال يتجاوبون بطريقة مرضية إذا أعطوا الثقة ويعملون خلاف هذا إذا نظرنا إليهم بعكس ذلك؟ سابعا، هل تتأكدين أن كل طفل لابد أن ينجح في شيء ما كل يوم في الروضة؟ ثامنا، هل تأخذين بعين الاعتبار أن احترام الآخرين والرغبة في التعليم واكتشاف كيف يتم التعليم أكثر أهمية من إعطاء بعض المعلومات المعينة؟ تاسعا، هل تعتقدين أن الأطفال يشعرون بالأمان بالنسبة لما يتعلمونه وليس لديهم تخوف من الأشياء التي لا يعرفونها؟ عاشرا، هل تصغين إلى أسئلة الأطفال وتحاولين الإجابة عليها بما يتفق مع مستوياتهم الذهنية؟ ثانيا، البرنامج الدراسي. هل تعتقدون أن برنامج روضة الأطفال يأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الشخصية للأطفال؟ هل تتاح للأطفال فرصة التعلم من خلال حواسهم الخمس؟ هل تتاح للأطفال الفرصة في اختيار الفعاليات والأنشطة التعليمية في الروضة؟ هل يشجع الأطفال في الروضة على توجيه الأسئلة للمعلمة وتوجيه أسئلة من بعضهم إلى البعض الآخر؟ هل تتوفر للأطفال فرص الخبرات الشائقة التي تقود إلى التعلم والاكتشاف؟ هل يتوفر للأطفال خلال اليوم الدراسي عدد من التجارب التي تدعو إلى الإبداع والابتكار؟ هل يتعلم الأطفال بعضهم من البعض في الروضة بواسطة التقليد والملاحظة؟ هل يساهم الأطفال في تخطيط وتقويم أنشطتهم؟ هل يعطى الأطفال الحرية للتعلم بواسطة الاكتشاف والملاحظة والتجربة؟ هل تتوفر الفرصة لتعلم الأطفال من خلال مجموعات صغيرة في الفصل؟ الأدوات والوسائل المساعدة. هل يوجد في الروضة الكثير من الأدوات والوسائل المساعدة التي يعمل بها الأطفال وتجيب على متطلباتهم مع اختلافهم من حيث السن والقدرات والميول؟ هل يشجع الأطفال على استعمال هذه الأدوات والوسائل المساعدة؟ هل الأدوات والوسائل المساعدة تشجع الأطفال على تنمية مهاراتهم؟ ويلاحظ أن تسجل الإجابة على كل الأسئلة السابقة بنعم أو لا. الملحق الثالث، نموذج طلب إلحاق الطفل في الروضة. اسم الطفل الرباعي، الجنسية، تاريخ الميلاد، عنوان المنزل، رقم الهاتف، وظيفة الأم، وظيفة الأب، عنوان العمل للوالد، اسم وعنوان شخص آخر يمكن الرجوع إليه في حالة الضرورة، الاسم، العنوان، الهاتف. هل سبق أن دخل طفلك روضة أطفال من قبل؟ الإجابة نعم أو لا. في حالة الإجابة بنعم يرجى كتابة عنوان الروضة. عنوان الروضة. هل لطفلك إخوان أو أخوات؟ نعم لا. في حالة الإجابة بنعم يرجى تحديد عددهم. أولاد، بنات. ما هي أهم النشاطات التي يهتم بها طفلك؟ أولا، ثانيا، ثالثا. هل هناك بعض المشاكل الطبية التي يعاني منها طفلك؟ نعم أو لا. هل طفلك حساس لبعض الأدوية؟ نعم، لا. هل طفلك حساس لبعض المأكولات؟ نعم، لا. يرجى إرفاق شهادة الميلاد مع هذا الطلب. توقيع ولي أمر الطفل، الاسم، التوقيع، التاريخ. الملحق الرابع: تقرير دوري خاص بتطوير مهارات الطفل تقوم بتعبئته المعلمة في نهاية كل فصل دراسي وإرساله إلى ولي أمره. لعلنا لا نؤكد ضرورة تعلم الطفل في مدارس رياض الأطفال القراءة والكتابة، حيث إن هذه القدرات تتطلب استعدادا ذهنيا يكتسبه الطفل خلال مرحلة من مراحل نموه، ولتكن بداية هذه المرحلة من سن السادسة وما بعدها. ولكن هذا الملحق يتضمن تقريرا دوريا عن المهارات والاستعدادات الأساسية التي قد يعتقد البعض من أولياء الأمور أن تعلم القراءة والكتابة مهارة يجب أن يكتسبها طفل الروضة. ويشتمل هذا التقرير على عدد من الفقرات التي تأخذ بعين الاعتبار عددا من الخبرات والمهارات التي يكتسبها الطفل أثناء وجوده في الروضة. ومن هذه ما يلي: المهارات الأساسية، الاستعداد للقراءة، لديه القدرة على الربط بين الأصوات والحروف. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. القدرة على معرفة الأصوات المتشابهة والمختلفة. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. القدرة على ترتيب حوادث القصة. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. الاستعداد لمعرفة الأعداد، لديه القدرة على كتابة الأعداد من 1 إلى 10. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على عملية العد من 2 إلى 20. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على معرفة علاقة أكثر أو أقل. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على معرفة النماذج والعينات. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على حل المشكلات في قصة ما. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. الاستعداد للعلوم، لديه القدرة على تصنيف الأشياء. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على التنبؤ بالحوادث. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. المهارات التعليمية، لديه القدرة على التحكم في القلم. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على كتابة اسمه الأول. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. المهارات الحركية، لديه القدرة على الوقوف على قدم واحدة. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على التدحرج إلى الأمام. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على رمي الكرة تجاه الهدف. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. تعلم المفاهيم، لديه القدرة على معرفة الفئات والطبقات. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على عمليات الوصف والمقارنة. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على معرفة الأماكن والمواقع. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. حروف الجر، لديه القدرة على معرفة النفي والإثبات. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. النمو قوي، لديه القدرة على تسمية الأشياء. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على الإجابة على الأسئلة التي توجه إليه. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على استعمال جمل تامة. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. لديه القدرة على تركيب عدة جمل ذات معنى. نعم، نوعا ما ليس بإمكانه. ملاحظة: استعان المؤلف على كتابة هذا التقرير الدوري ببعض التقارير المستعملة بمدارس رياض الأطفال التابعة لجامعة البترول والمعادن بالمملكة العربية السعودية. الملحق الخامس: مجموعات قصصية وعلمية مقترحة يجب توفيرها في مكتبات مدارس رياض الأطفال. العالم بين يديك، مؤسسة نوفل بيروت. القصص الحديثة للأطفال، منشورات دار الشمال للطباعة والنشر. القصص الصحيحة للأطفال، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت. أمهات المؤمنين، منشورات دار التوفيق بيروت. القصص الديني، مكتبة مصر القاهرة. التكوين السحري، دار ابن قدامة للطباعة والنشر بيروت. العلوم والصور، سلسلة علمية للصغار، دار العلم للملايين بيروت. المكتبة الإسلامية المصورة لكل الأعمار، مكتبة النهضة المصرية. أساطير ألف ليلة وليلة، دار شهرزاد بيروت. حكايات مصورة للأطفال، منشورات مكتبة الشهباء. دائرة ثقافة الأطفال، السلسلة العالمية، مكتبة الطفل بغداد. سلسلة كتب قصصية للناشئة، مركز دراسات الوحدة العربية. سلسلة مناهل المقدس، منشورات مكتبة سمير بيروت. سلسلة الطرائف للقراءة والاستيعاب، دار الكتاب المصري القاهرة، دار الكتاب اللبناني بيروت. خاتمة: إن تربية الأطفال أمانة كبرى تعهد بها المسؤولون أمام الله وأمام الناس، فيجب القيام بها على خير وجه، وأي تقصير في منهج الله يعتبر خيانة للأمانة وتضييعا لها دون النظر إلى المقابل المادي أو المرتب الشهري المتواضع. فالله تبارك وتعالى يخلف الكثير ويبارك ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولو مجانا لله تعالى. ولقد كتبت هذا المنهج ليوزع بمشيئة الله على جميع الحضارات الإسلامية، وهذه أمانة يتطوع بها كل مسلم غيور على دينه. فمن يعرف حضانة مسلمة لا تسير على منهج وجب عليه تقديم هذا المنهج ابتغاء وجه الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكذلك عند إنشاء حضانة إسلامية جديدة. وإن تميز الحضانة المسلمة أصبح ضرورة في غرس آداب الإسلام في النشأ قبل أن تضيع معالمنا وسط التيارات المعاصرة. إن الله سيسألنا عن هذه الأجيال يوم القيامة، فماذا سنقول له؟ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الآية 88 من سورة هود. تم بحمد الله وتوفيقه. المؤلف جودة محمد عواد.